أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الفقرة الحوارية للقاء اليوم من مصر الحرة. أفخر كثيرا أن يكون فيها ضيفي هو الكاتب الصحفي الكبير الذي تعلمنا على يديه كثيرا، وهو الدكتور محمد عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب، والمشاهدين جميعا طيبون. شاكر ومقدر لحضرتك تلبية الدعوة والمشاركة معنا. جزاك الله خيرا. الحكمة. جزاك الله خيرا. نحن نقرأ لحضرتك يعني من سنوات ونحن صغار وتعلمنا الكثير، ولكن هو السؤال اللي بطرحه على كل ضيوفي قبل ما أبدأ مع حضرتك في الحوارات في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم، أقول له إحساسك إيه في رمضان من غير مبارك؟ الحمد لله، كان أملا طال انتظاره. نعم. وطاغوتا طال وجوده وإظلامه للدنيا والمستقبل أمامنا، وكثيرا ما تمنيت موته أو رحيله بأي شكل من الأشكال، لكنني بعد حفر الباطن وتدخله في العراق وأشياء كثيرة أخرى دعوت الله ألا يموت قبل أن يحاكم وأن أراه يحاكم، وهذا موجود في مقالات منشورة لي منذ عام 90 في الشعب، في صحيفة الشعب وفي غيرها من الصحف. فالحمد لله الذي استجاب لدعائي، وأدعو الله أن يتم نعمة الثورة على خير، لأنها ثورة ربانية بكل معنى الكلمة، وأن ينقذها من شياطين الإنس والإنس، لأن كل شياطين الموجودين الآن شياطين إنس، لكن شياطين إنس بعضهم من مصر وبعضهم من خارج مصر، لكنهم في النهاية شياطين. نعم. طيب دكتور محمد، الحقيقة في أمر أنا يعني ما اطلعت مع حضرتك عليه قبل الفاصل، وهو مقالك الذي نشر في المختار الإسلامي في 2007، فيه عبارات ومقاطع كلها يعني إيه تنبؤية بما سيحدث ووقعت كما ذكرت حضرتك. يعني مثلا حضرتك كنت ذكرت مما ذكرت فيها ان ميدان التحرير، انا بدور عليها دي، مسألة الميدان التحرير سيتحول الى سيسمى ميدان الشهداء. وانت تكتب بصورة روائية في المقال ده، كان تكتب بصورة روائية. ومما ذكرت فيه ان الطاغوت سيكلف الجيش بالقضاء على الثورة، لكن الجيش سيجيب بانه اذا تدخل فسوف يتدخل في مصلحة الشعب وسيعزله وسيحاكمه. قيل أن الطاغوت أمر بالجيش، أمر الجيش بالتدخل، لكنه ووجه بموقف صارم من قيادات الجيش. قبل أن قيل أن تلك القيادات رفضت التدخل رفضا باتا، وقيل أن بعض كبار القادة زاد على ذلك أنه لو تدخل الجيش فسوف يتدخل لعزل فخامته ومحاكمته، لأنه لم يتصرف كرئيس جمهورية بل كرئيس عصابة، وأن ما يمنع الجيش من التدخل هو قرارات سابقة صارمة بعدم التدخل في الحياة المدنية. هذا كتب 2007. نعم. كتب 2007. وفي صبيحة ليلة القدر من ضمن برضو المقاطع في المقال، أعلنت إسرائيل أن الطاغوت قد لجأ إليها وأنها تضمن حريته وحياته، وذكرت وكالات الأنباء أن هذه الصفقة هي أكبر صفقة في حياتها، فقد كانت ثروة الطاغوت التي نهبها من شعبه تتجاوز 70 مليار دولار، ومحدش وقتها كان يعرف ان الرقم ده هيطلع من ثروه مبارك. صحيح. هناك اشياء كثيره اخرى في القصه او في الروايه المتخيله، منها انه عندما بلغ عدد المتظاهرين 10 ملايين، ذابت الشرطه في وسط الشعب وخلعوا ملابسهم، وانهارت الشرطه تماما، وانضم بعضها الى الشعب وبعضها الاخر هرب واعترف بجرائمه، وتفاصيل كثيره حدثت. الحقيقه مقل أنا متعجب إزاي حضرتك كاتب كل هذا ويتحقق بقدر الله. يعني الحمد لله على ذلك. تصورتها وتمنيتها فحقق الله أمنيتي. يعني ذكرتك وأنت تكتب هذا المقال ثم رأيت كل ما كتبت يتحقق على أرض الواقع. الخشوع والرهبة والإحساس العميق بالشكر والحمد لله رب العالمين أن حقق لي هذا الحلم وأن صدق توقعي، لأن في النهاية لا يصح إلا صحيح، فأحمد الله كثيرا على ذلك. نعم. وفي أشياء كثيرة يعني أنا منذ عام 92 ده موضوع تاني برضه أنا هعرضه للمشاهدين الآن، بس أنا كنت عايز أسمع من حضرتك يعني مجموعة من المشاعر الفياضة كما تكتب نسمع حول ما حدث في ثورة 25 يناير واستقبالك أنت لهذه الثورة، عشان ندخل في موضوع سيناء وإسرائيل. يعني في اليوم الأول 25 يناير لم أكن أتوقع أبدا أن تتصاعد الأمور إلى هذا الحد، وكنت أظنها حركة شبابية عادية ستنتهي بعد يوم أو يومين. في اليوم التالي وكان لي صديق قال لي خبرا صدق بالفعل، قال لي أن مدير أمن السويس مجرم ودموي وسوف يقتل كثيرا من المتظاهرين في السويس، ومن السويس سوف تنشب الثورة وسوف تشتعل لتنتشر في مصر كلها. وهذا حدث فعلا في اليوم الثاني، يعني في اليوم الأول أخبرني صديق بذلك، في اليوم الثاني قتل في السويس 20، وفي اليوم الثالث اللي هو كان يوم الخميس قتل 12 آخرين، ثم اشتعلت الثورة يوم 28 في مصر كلها. في يوم 27 كتبت مقالا نشرته على موقعي بعنوان هلك الفاجر، وكان معنى ذلك أنه لو لم يهلك سوف أهلك أنا، صحيح سوف يحكم علي أنا. وكتبت أنه انتهى على أي حال من الأحوال، سواء استمر أو لم يستمر، انهارت هيبته، انهارت غيانه، أثبت الشعب وجوده، ولن يعود مرة أخرى أبدا كما كان. كنت شديد القلق والتوتر، كنت شديد الحرص على الثورة، وكنت أخذت قراري أنه إذا لم تنجح هذه الثورة فخير لي أن أموت. ثم كان هناك حوارات كثيرة بيني وبين كثير من الأصدقاء، خاصة الدارسين في العلوم السياسية، وكانوا غير واثقين من نجاح هذه الثورة. يوم 27 مساء كنت واثقا من نجاح الثورة، وكنت واثقا لسبب آخر، أنا دارس علوم سياسية ودارس علوم اجتماعية ودارس فلسفة ودارس تاريخ، لكنني كنت واثقا لسبب آخر، لقد فعل هذا الشعب ما يستطيع أن يفعله، وقد وعدنا الله بإنجاز وعده عندما نفعل ما نستطيع لا ما يجب، وأعدوا لهم ما استطعتم ما شاء الله. فهذا كان معايشتي خلال كل الأعوام الماضية، أدركت أن هذا الشعب فعل أكثر مما يستطيع. ثم هناك نقطة أخرى، شعبنا ظلم فيها كثيرا، كان الكثيرون يظنون أنه شعب لا يتحرك، لكن البطش والجبروت والطغيان والقهر والتعذيب والإسفاف وتشويه المعارضين الذي عانه هذا الشعب لم يعانه شعب آخر في الدنيا. عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر بدأت منذ نابليون ومستمرة حتى الآن، أن نابليون عندما أتى بجنوده وأتى بغانياته ما زالوا وما زلنا يمثلون جزءا مهما في الثقافة الاجتماعية وفي الحياة الفكرية حتى اليوم. ومن المحزن جدا أنه بالذات بعد ثورة 23 يناير 52 تسيدوا هم الموقف، هؤلاء هم بقايا نابليون من رجال ونساء، جعلوا قيما أخرى تسود في المجتمع لا تتصل بماضينا ولا بتاريخنا ولا بديننا. حتى أنني أقول أنه قد يكون أقسى من هزيمة 67 أن جمال عبد الناصر ولا اليساريين والشيوعيين الإعلام الذي ما يزالون يسيطرون عليه حتى اليوم، يشوهون كل قيمة نبيلة ويفقدون الأمة، قدرتها على الرؤية الصحيحة. كنت أناقش زملائي وأصدقائي وأقول لهم سوف تنجح الثورة مهما طالت ولو طالت أعواما طويلة، لكن الحقيقة عبقرية هذا الشعب التي استدرت من عيني الدموع كثيرا، قدرته الهائلة الفذة على ممارسة حياته، وأن يقتل وهو يبتسم، وأن يقتل وهو يغني، وأن يقتل وهو يرتل القرآن، وأن يقتل وهو يصلي، وأن يواجه خراطيم المياه العنيفة، ويقال أن قوتها تكون عنيفة جدا، ويستمر في الصلاة، ويستمر في الصلاة رهيب. بل لقد يعني حكى لي أحد أبنائي وتلاميذي الذين حضروا هذه المظاهرات مشهدا أيضا استدر الدموع إلى عيني. كان مجموعة من شباب النصارى يقفون لحماية صفوف المصلين، فلما فوجئوا بخراطيم المياه وقوتها المندفعة العنيفة لا شعوريا اندفعوا ليسجدوا مع المسلمين، سبحان الله، نوع من التضامن. لكنهم يعني لا أريد أن أدخل في هذا الأمر، ليس من أتباع المحترم جدا الآن بشنودة، من أتباع فئة أخرى. وكان معظم من حضروا من النصارى مع المتظاهرين في ميدان التحرير من أتباع فئات أخرى، لأن الكنيسة أمرت أتباعها، الكنيسة الأرثوذكسية أمرت أتباعها ألا يشاركوا. يعني كاثوليك اللي كانوا بيشاركون. يعني هذا جزء من الثورة. ما أريد أن أتحدث عن أن الثورة حققت نجاحا باهرا، لكن تتهددها الأخطار من كل جانب، وهذا ما يقلقني بشدة الآن. دعني أذكر لك رواية لروائي عالمي حقيقي عالمي بجد، مش ده علي الإسواني، أيوة. يعني مش تايواني. وهو جبريل جارثيا ماركيز، توجد له رواية بعنوان سرد أحداث موت معلن. بطل الرواية فلسطيني اسمه سانتياغو نصار، تعلم القرية كلها أنه سيقتل في النهاية، وكل واحد يعتمد على الآخر كي يمنع جريمة القتل، لأنه يعرف أن هذا الشاب مظلوم ويعرف الحقيقة. الكل يتواطأ والكل يصمت والكل يتكاسل، وفي اللحظات الأخيرة كان سانتياغو في بيته، لكنه وأصرت أمه على أن يبقى في البيت كي لا يواجه أعداءه، لكنه يغافلها ويخرج، فيواجهه أعداؤه ويجرون خلفه، فيهرع إلى البيت، وفي اللحظة التي كاد يدخل فيها من الباب تخشى أمه أن يكون أعداءه بالخارج سيدخلون عليه، فتغلق الباب وتنظر من النافذة فتراه يمزق أشلاء أمامها. هذه القصة لها مغزاها العميق، ومن المحزن جدا أنني أتذكرها وأنا أنظر إلى الثورة الآن، لأن أشياء كثيرة مما تحدث الآن رأيتها وتوقعتها منذ البداية، وأشياء بنفس الطريقة التي يعني رأيت بها الثورة منذ 4 أعوام ونشرت في مجلة المختار، هناك أشياء خطيرة جدا تحدث الآن، وأدعو الله ألا يتمكن أعداء الثورة من القضاء عليه، لأن الثورة الآن في خطر. ما يحدث في سيناء خطر، وما يحدث في الداخل خطر. هناك شيء مهم، أنا كطبيب أصلا كطبيب لا يجب علينا أن نفسر كل عرض بأنه مرض، وإنما كل الأعراض تعزى إلى مرض واحد، فيمكن أن تجد مريضا عنده فقر في الدم وقرح في الجلد وكسر في عظمة من عظام الجسد، ويكون كل هذا يعود إلى أن هذا المريض مريض بالسرطان. لو عالجت الأعراض فلن تنتهي أبدا. المشكلة أننا منذ 25 يناير أو منذ 11 فبراير حتى الآن نعالج في الأعراض، والمشكلة أن هناك حلف داخلي وخارجي. إنني أتهم عدد كبير من الليبراليين ومن العلمانيين بأن فكرة العولمة جعلت انتماءهم للخارج لا للداخل، والكارثة عندهم هو أن يصل الإسلاميون إلى الحكم، بل إنني أقول غير متجنن عليهم أنهم إذا خيروا بين أن تحتل إسرائيل سيناء وبين أن يصل الإسلاميون إلى الحكم فإنهم سيفضلون حكم إسرائيل، وبعضهم يقول ذلك صراحة. هناك حلف وهناك تنظيم، وما يحدث منذ البداية مثل سرد أحداث موت معلن، هناك تكتيك لإرهاق الجيش وإشغاله دائما وإنهاكه بآلاف التفاصيل، الدستور أولا والدستور آخرا، المحاكمات، النقابات، المطالب الفئوية، الجيش لم يكن ممهدا لكل هذا. والحقيقة أنني أحب الجيش حبا جما، وهذا يعود إلى تلك الصاعقة والذبحة التي أصابت قلبي تعاطفا معه في سنة 67، إدراكا أن من هزمه قيادته وليس إسرائيل. الجيش قلبنا وأملنا وروحنا وعيننا، الإنسان عندما يوجعه ضرسه فإنه يخلعه، هذا مثل الأمن، مثل أمن الدولة كان درسا عفنا وخلعناه، لكن الجيش عيننا والعين لا تخلع. هل خلعنا أمن الدولة حقيقة؟ نعم. هل خلعناهم؟ هذا شيء آخر، يعني ما زالت سمومهم وما زالت جذورهم، وهذا جزء من شياطين الإنس والإنس الذين تحدثت عنهم في البداية. أرهق الجيش إرهاقا شديدا، وأنا كما قلت لك أحب الجيش حبا شديدا، وآثق إلى حد كبير في نبله وشهامته، لكنني في نفس الوقت لا أسلم له. في الأيام الأولى طلب الجيش أن نثق فيه، ورددت عليه في مقال أنك تطلب طلبا لم يجرؤ ولم يرضى، آسف أسحب كلمة يجرؤ، لا أستطيع أن أقولها، لم يرضى سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا أبو بكر أن يطلب من الصحابة أن يثقوا فيهم، وإنما قالوا لهم قومونا إذا أخطأنا. فقلت للجيش ذلك، أعتقد أن الجيش أخطأ خطأ كبيرا وفادحا عندما أجل الانتخابات كل هذه المدة. في مقال لي نشر في شهر مارس أو في شهر أبريل كان بعنوان نعم أو القارعة، كنت أقول وناشد الجيش وأوجه حديثي إليه، أنت في أرض قتل أخرج منها بسرعة، كل المدافع والصواريخ مصوبة إليك، سوف ينالون منك وأنت في هذه الأرض المليئة بالألغام. لقد تضافر الجهود العلمانيين في مصر وفي أمريكا وللأسف في إسرائيل أيضا، كل هؤلاء تضافروا مع بعضهم كي ينهكوا الجيش ويصلوا به إلى المرحلة الحالية. ما يحدث في سيناء اليوم، أعلم أنك لابد ستسألني فيه وأستبقى أسئلة كثيرة، ما يحدث في سيناء الآن جزء من هذا. كان مفروض أن الليبرالية المصرية والعلمانية المصرية والفضائيات التي سوف أتكلم عنها فيما بعد، كان المفروض أن تنهك الجيش دائما طول الوقت تنهكه، وكان من المفروض أن ينجحوا بشكل أو بآخر، لكنهم خيبوا آمال سادتهم. في استفتاء 19 مارس عندما اكتشف الغرب أن هؤلاء الذين ينفق عليهم ويربيهم منذ 200 عام فشلوا في أن يحصلوا على 22% من الأصوات، واكتسح التيار الآخر، التيار الوطني، التيار الإسلامي، بدت خيبة الليبراليين والعلمانيين هائلة، ولذلك كان لابد أن تدخل عوامل أخرى. بدأت أمريكا تدخل بتمويل الجماعات المدنية ووائل آخره، ووصل هذا التمويل إلى 40 مليون دولار ثم إلى 65 ثم إلى 105، وفي تصريح أخير للواء الأعصر صرحته به السفير الأمريكية أن هذا التمويل سيصل إلى 501 مليون دولار. هذا ما حدث في الاتحاد السوفيتي، جورج سورس يعني زلزل الاتحاد السوفيتي بالتمويل للجامعات المدنية والجامعات الوظيفية كما سماها عبد الوهاب المسيري. في جنوب شرق آسيا الانهيار الذي حدث في أوروبا الشرقية، كل هذا حدث يعني دعك من كفاية وستة أبيدات، كلها منظمات يعني صنعت، قد يكون بعض أفرادها شرفاء أنا واثق من ذلك، وقد يكون بعض أفرادها مخدوعين، لكن كل هذه صنعت لأن أمريكا كانت تدبر ل ثورة في مصر، وشارك بعض من كانت أمريكا تؤدهم لهذه الثورة. لكن المفاجأة المذهلة التي قلبت حسابات أمريكا هو التجمع الشعبي، هذه الجموع الهائلة التي خرجت فقلبت كل الحسابات وغيرت كل النتائج. لي صديق وهو كاتب كبير يعيش في لندن الأستاذ محمد يوسف عدس يقول لي أن الثورة المصرية المعجزة والملهمة ترعب الآن العالم كله بما فيه أوروبا وأمريكا والصين والاتحاد السوفيتي، لأنها أثبتت قوة الملايين على دحر أي قوة مادية أو عسكرية، ثم أن الطبقة الوسطى في أوروبا وأمريكا تعاني عناء شديدا، وهم الآن يعدون عدتهم لمواجهة مظاهرات مليونية التي حدثت في مصر والتي ألهمتهم بها الثورة المصرية. عجزت الليبرالية المصرية والعلمانية على مواجهة الإسلاميين والوطنيين، فكان لابد لأمريكا أن تتدخل بمختلف أنواع الضغوط، تتدخل بالتمويل، ثم تتدخل بشكل فج، بل أقول بشكل فاجر، عندما تحتج على احتجاجنا على تمويلها لأشخاص لا تعرفهم الحكومة المصرية. هذا يذكرني بتصرف أمريكا الفاجر في العراق، عندما كانت تعتبر تشغيل الرادارات العراقية لكشف الطائرات الأمريكية اعتداء على أمريكا يستوجب قصف العراق كلها بالصواريخ والقنابل. أمريكا تحتج لأننا نحاول كشف جواسيسها، هذا إجرام، وهذا وضع لا بد أن يواجه من أجهزة أمننا التي يجب أن تعود إلى ممارسة دورها الطبيعي، وأقصد بأجهزة الأمن المخابرات، لأن أمن الدولة يجب أن يلغى تماما. نصل إلى جزء آخر، عجزت الليبرالية وعجزت الضغوط الأمريكية، فكان الدور الباقي على إسرائيل أن تتحرش، وهذا كان متوقعا منذ البداية. الهدف عند أمريكا وعند إسرائيل وعند الليبرالية المصرية وعند العلمانية المصرية ألا يصل الإسلاميون إلى الحكم، أو ألا يصل الوطنيون إلى الحكم، لأن هناك شرفائية الآن تطابق يكاد يصبح كاملا بين الوطنية وبين الإسلاميين حتى لو لم يكونوا مسلمين. أريد أن أضرب لك مثلا، في إسرائيل تلتين المسؤولين ملحدين ولا يؤمنون بأي شيء من الغيب إلا بشيء واحد، الوعد بالأرض الموعودة. إنهم وظفوا إلحادهم لصالح وطنهم. أما الليبراليون للأسف فقد وظفوا كل فكرهم ضد أمتهم، وهذا شيء خطير جدا. ما يحدث في إسرائيل الآن وسيعقبه إذا لم نتجمع ولم نقاوم بشكل صحيح، سيعقبه تدخل أمريكي. المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن مطالب، وأنا واثق ومن لم يثق يكون أحمقا، أن هناك ضغوطا هائلة عليه. ينشر الآن في أمريكا أن في البداية أمريكا كانت تشجع البرادعي، الآن ولا حتى البرادعي، لا يريدون ولا حتى البرادعي. لماذا؟ لأنه قد يأتي البرادعي لمدة 4 سنوات، لكنه سيأتي من خلال منهج ومنظومة ديمقراطية، سيأتي بعده حاكم وطني إسلامي. إذن أمريكا ترفض المنظومة كلها، وكل ما يحدث الآن له هدف واحد. أنا حذرت منه منذ شهر مارس ألا نصل إلى صندوق الانتخاب، كل شيء جائز إلا أن نصل إلى صندوق الانتخاب. هذا أمر خطير جدا، لأنه يهدد بإفشال الثورة، ثم أنه يهدد بمواقف مروعة أتمنى لا تحدث أبدا، لأن الوضع الآن ليس كالوضع سنة 52. أشياء كثيرة مما حدثت سنة 52 تحدث الآن، أشياء كثيرة جدا، لكن الوفد الذي كان قوة هائلة سنة 52 ليس موجودا الآن، ثم أن الوعي بقيمة الوفد قد تغيرت. كان الناس مخدوعين لفترة طويلة تحت الاحتلال. أنا أحب مصطفى النحاس وأحب كثيرا من الزعماء الوفديين، لكن هناك شيئا خطيرا جدا حدث سنة 19، وهو بداية علمنة السلطة، علمنة كاملة، والاستسلام للاحتلال، والفصل ما بين صفات الزعيم وأخلاقه. لا مانع أن يكون زعيمنا مدمن خمر، لا مانع أن يكون زعيمنا مدمن قمار، لا مانع أن يكون زعيمنا يفطر في رمضان، هكذا كان سعد زغلول، وفي كتب الوفديين نفسهم يعترفوا بذلك. مصطفى النحاس كان أفضل قليلا، لكن التجربة الوفدية في عمومها رغم أنها استولت على جزء كبير من مشاعر الجماهير لكنها أفلست بعد 52 وربما قبلها بقليل. أنا أذكر هذا ليس مجرد اكترار للماضي وإنما لأقول أن الدكتور علي السلمي اليوم يكرر المسيرة المشؤومة للوفد، تغليب العلمانية، تحدي المشاعر الشعبية، مواد فوق دستورية وهي أيضا لمجرد الاستفزاز ويعني لإنهاك الجيش وإنهاك القوى الإسلامية والوطنية، مع أنه لا شيء فوق الدستور سوى كلمات أربع: كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون فوق الدستور. لكنهم يفعلون ذلك ولا يكفون عن الكلام أبدا ولا يكفون عن الاستفزاز أبدا. أنت تشبه قائد مركبة يثيرون الضوضاء حولك من كل جانب ويلقونك بالأحجار من كل جانب كي ترتكب حادثة في النهاية، لأنهم لا يريدونك أن تصل، هم واثقون أن الشعب لن يختارهم، وبدل من أن ينزلوا إلى الشعب لكي يمارسوا عملهم فيه لجأوا إلى الفضائيات. أنا أستأذنك في أن أقرأ لكاتب لمدير تحرير صحيفة الجمهورية وهو يصف أجهزة إعلامنا. الأستاذ محمد أبو كليشة مدير عام التحرير في صحيفة الجمهورية يوم 9/8 كتب الآتي، وهو الذي يقول ولست أنا، وهو إعلامي حكومي يقول: الإعلام في مصر أكبر مدال لغسيل الأموال القذرة، ومعظم الفضائيات والصحف أقيمت بأموال المخدرات والدعارة. هذا كاتب في صحيفة حكومية. ونحن في عصر الإعلاميين الجائلين الذين لا وطن لهم ولا انتماء، كل منهم يدفع عربة اليد وعليها بضاعته القذرة ليعرضها على فضائية أو صحيفة. الإعلاميون اليوم مثل الدلالات وتجار الشنطة يطوفون في الأرض والفضاء لعرض بضاعتهم على من يدفع. ويضيف الإعلامي الحكومي: من سيسيطر على الإعلام الجديد سوف يسيطر على الرأي العام، سوف يمرر ما يريد من أكاذيب، من سيسيطر على الإعلام سوف يؤثر في الانتخابات المقبلة، سوف يأتي برجاله إلى البرلمان وقد يؤثر في صياغة الدستور الجديد. فضائحيات يعني المخدرات والدعارة، هذا ما يعدون له، وهذا ما يريدون أن يعدوا من خلاله مواد فوق دستورية، وهذا ما يريدون من خلاله، لأن هم يريدون انتخابات يكون المصوتون فيها منى الشاذلي ومحمود سعد وريم ماجد ألفريد، لا يريدون انتخابات يصوت فيها الشعب. هذه جريمة، وهذا أمر آخر أنا أعاتب الجيش عليه. أنا أحب الجيش جدا، الجيش يختلف عن الشرطة، الجيش دائما مشروع شهيد، لذلك هو أقرب إلى الله والصفات المعنوية عنده عالية جدا. لكن عندما حدث هذا لا أستبعد من هؤلاء أن يشككوا في موقفه، وقد بدأوا بالفعل، يقولون أن الجيش منذ البداية ينوي أن يفعل هذا، الجيش لا ينوي أن يترك الحكم. أنا لا أصدقهم، ولا أصدقهم ليس مجرد رومانسية وحب حال للجيش، وإنما من دراسة موضوعية أن المسؤولية الآن أثقل من أن يحملها الجيش، أنا فضلا عن ثقتي في الجيش، لكن بدأوا يقولون ذلك الآن. إسرائيل تدرك ذلك. أنا ما يحزنني أن الجيش أوصل نفسه إلى نقطة تشابكت فيها الخيوط وتعقدت، وقد لا يستطيع أن يفعل إلا ما خطط له. لو وصلت إسرائيل ويعني تحرشت أكثر وأكثر، وإسرائيل هي اليد وهي القفاز الذي تلبسه أمريكا. مصر درة العالم. في كتاب مهم لبوب وود اللي هو بتاع فضيحة ووترجيت يتكلم عن مصر، هذا الكتاب اسمه بيفوتال كانتريز، يتكلم عن مصر عن أنها أهم دولة في العالم، لأن مصر لو اتخذت موقفا حادا حاسما سوف تمثل القائد للدول العربية جميعها، سوف تسير الدول العربية جميعها وراءها. ثم الدول الإسلامية كلها سوف تسير وراء الدول العربية، ثم دول العالم الثالث. مصر لو غيرت موقفها ولو نجحت هذه الثورة في مصر فسوف تغير وجه العالم. أمريكا لا تلعب. هذا الصمت الذي نراه من أمريكا رغم أنه ليس صمتا كاملا لكنه يوحي بأقصى درجات الخوف والرعب. وكان المفروض على الليبراليين المصريين أن يقفوا بجوار أمتهم لا بجوار أعداء أمتهم. إنهم يقومون بالدور الذي وصفه دكتور الوهاب المشير عليه رحمة الله، الجماعات الوظيفية التي تعمل لخدمة الأعداء. انظر إليهم وهم يهرعون إلى السفيرة الأمريكية خلصين من الإخوان المسلمين واعترفت بهذا واحدة منهم. انظر إليهم وهم يهرعون إلى مندوب الاتحاد الأوروبي فيقول لهم لقد سئمت شكواكم، انزلوا إلى الشارع، سئمت شكواكم من ضعفكم ومن قوة الإخوان. هؤلاء أذكرك بشيء آخر حدث منذ أكثر من 10 أعوام في انفجار مشكلة وليمة لأعشاب البحر. فقد كان المثقفون الذين شجعوا الكفر والانحلال أيامها عندما تصاعدت الأمور وظنوا أنهم قد حكموا قالوا سنترك البلاد ونهاجر إلى أوروبا. أولئك لا يشعرون أن هذا البلد بلدهم. أصحاب البلاد أمثالنا لن يتركوه أبدا. ليس لنا من قبر إلا فيه، لكنهم هم يعيشون فيه ترانزيت كما لو كان فندقا. ما دامت تأتيهم الأموال والمعونات والهبات من أمريكا ومن أوروبا ومن أستراليا ومن السويد، أنا فوجئت وأنا أطالع حجم المعونات، كم هائل وجماعات هائلة تأخذ هذه الأموال. والأنكى والأشد والأسوأ أنك تجد من إعلاميين إعلامي المخدرات والدعارة من يدافعون عن هذا التمويل الأجنبي. هذا إجرام. أنا أيضا أعاتب الجيش عليه، لماذا ترك الإعلام في يد هذه الطغمة الفاسدة؟ لماذا لم يستدعي آخرين من الشرفاء لكي على الأقل في الإعلام الحكومي، لا أتكلم عن الإعلام الخاص، ثم أن الجيش قوي، لماذا تركهم يخدشون كرامته إلى هذا الحد؟ أنا لا أطالب بحكم عسكري أو دكتاتوري، وأنا منذ 30 عاما وأنا أكافح ضد هذا، لكنني أطالب بالاحترام، أطالب لنحكم بما نشاء، لنطالب بإقالة الجيش وبتحويله للمحكمة، لكن باحترام، بأدب، بقانون، بقيم ومبادئ، احترام الكبير والعطف على الصغير، هذه قيمنا وهذا مجتمعنا. حضرتك كنت وقت إغلاق القنوات الدينية كتبت ما مفاده أنك ستتوقف عن الكتابة لأن الناس يعني لم يفهموا وتنبهوا لما تكتب. فعلا كان قد أصابني حزن شديد لأمرين سوف أدع أحدهما الآن لأنه ليس متصلا، لكنه متصل بأمر ديني أيضا لكن في بلد عربي آخر. الأمر الثاني إغلاق القنوات الفضائية هنا. كنت أتوقع أن السلطة بدأت تدرك أخيرا كم الظلم الواقع على المسلمين عموما، وكم الافتراءات التي تحاك حولهم، وكم الاضطهاد والترويع والتعذيب الذي تعرضوا له. خامرني خاطر أنه قد يكون عندهم ضمير، قد يكون عندهم بقايا خلق، قد يكون عندهم بقايا رحمة. ظننت أنهم قد يرجعون إلى عقولهم إلى ضمائرهم، قد يكون عندهم بقايا دين يخافون الله. فأحسست أنهم خاصة بعد هجوم ضار من جهات عديدة، لا أريد أن أدخل فيها كثيرا، لكن كان من بعضها هجوم بعض الإخوة المسيحيين، مما دفعني إلى كتابة مقال بعنوان ساووا الأسارى بالنصارى باعتبارنا نحن المسلمين أسرى في هذا الوطن، ومقال آخر بعنوان باهلون أو بادلون، أطالب بتبادل الحقوق بيننا وبينهم. ظننت أن السلطة أدركت أننا مظلومون وأنها سوف تعدل الميزان قليلا، فإذا بي أفاجأ أنها بترويع شديد تغلق القنوات الإسلامية. أحسست بحزن شديد وأنه لا أمل في هذا النظام مطلقا. لم يكن عندي أمل كبير فيه قبل ذلك، لكنني أصابني يأس من الأمة أيضا. لماذا لا تتحرك؟ لماذا احتملت كل هذا الألم والعذاب؟ الموت أفضل من هذا. وكتبت فعلا في عدد المختار الإسلامي عدد يناير 2011 مقال بعنوان حسبنا الله ونعم الوكيل، أقول فيه أنني لن أكتب مرة أخرى، أنني منذ أكثر من 20 عاما وأنا أكتب بلا جدوى بلا رد فعل بلا ثورة، وأنه ما دامت الثورة لم تحدث حتى الآن، وما دام استجابة السلطة عكسي لما أقول، فإنني سأتوقف عن الكتابة، وخير لي أن أتوقف بيدي بدلا من أن أتوقف بيدي ساويرس أو بيدي ممدوح حمزة أو بيدي سين وصاد من لا أريد أن أذكر الأسماء الأخرى لأسباب، لأن لا أريد أن أثير أي هناك نقطة أخرى قبل أن أنساها بالنسبة لسيناء، لأن هذه نقطة مهمة. أنا أريد أتكلم عن سيناء الآن، بس أنا عايز أقول لحضرتك على خبر عاجل الآن تنشره شبكة رصد الإخبارية، أن المتظاهرين في الإسكندرية استطاعوا رفع علم فلسطين فوق القنصلية الإسرائيلية. هذا شيء مفرح إلى حد كبير ومبشر بالمستقبل، ويعني أتمنى أن نرفعه على بيت المقدس إن شاء الله. نعم. هناك جزء بالنسبة لسيناء والعريش وما يفعله ما يحدث الآن في العريش، هذا قد يكون اتفاق مع فلول النظام السابق وجهاز الأمن الإسرائيلي، وهنا نقطة خطيرة جدا لا أريد أن أتطرق إليها بشدة، أن العلاقة مع الأمن الإسرائيلي لم تكن فقط مع أمن الدولة، وإنما كانت مع أقسام أخرى لا أريد أن أذكرها. أنا حريص ألا أسبب أي حرج أو مشاكل للآخرين، يعني متعودين عليها لا تقلق. لا يعني أنا كتبت في مقال مارس أناشد الجيش وأحذره من أن أمريكا لن تتركه يتصرف في مصلحة الشعب، وأنها قد تدبر انقلابا. من المؤكد أن هناك البعض في كل مكان يعني يميلون لإسرائيل لأمريكا، قد يحدث هذا. لكن المهم الأستاذ زياد غنيمة ده كاتب فلسطيني مشهور ورصين، تكلم عن وضع خطير جدا، أنه قبيل حرب غزة حرب إسرائيل على غزة قامت أجهزة الأمن المصرية والإسرائيلية بإعداد جيش من الفلسطينيين 5000 تحت قيادة الخائن محمد دحلان. 5000 دول دربوا في معسكر بجوار العريش على الأسلحة الثقيلة على أمل أن حماس ستنهار مع الهجوم الإسرائيلي، وأنه مع انهيارها سيدخلون ليعيدوا غزة إلى الضفة الغربية. ده كلام زياد غنيمة. لكن حماس صمدت وانهزمت إسرائيل، فبقيت هذه القوة بلا ضابط ولا رابط. ثم بدأت أحوال محمد دحلان تسوء إلى أن طرد أخيرا خائنا ملعونا، وبعد أن صرحوا بأنه هو الذي سمم ياسر عرفات. هذه القوة في يد محمد دحلان العميل الإسرائيلي إلى الآن، إلى الآن، وفلولها موجودة ولم لا لا لم تذهب لا إلى غزة ولا إلى الضفة الغربية، وهي موجودة وهي التي تثير كل هذه الفتن بإعازة من محمد دحلان وهو العميل الإسرائيلي. أريد أن أضيف نقطة أخرى هامة جدا. ساويرس يا سيدي أحسن واحد في الدنيا، لا، لكنه صديق حميم لمحمد دحلان. ساويرس صديق حميم جدا لمحمد دحلان، وأيضا من أصدقائي الحميمين الأستاذ أحمد مسلماني الذي أيضا يهاجم التيار الإسلامي كثيرا. هؤلاء هم يعني لا أقول شيئا فيهم، لكنهم أصدقاء هذا الخائن، قد يكونون أبياء تماما لا يعرفون شيئا عن خيانته. قد التقليل. أنا أربط ما بين ما يحدث في العريش وما حدث في ميدان التحرير، وأربط ذلك بما قاله ممدوح حمزة من أنه أنفق 100,000 جنيه على آخر اعتصام والجيش في الرقة، ويطلب من الجيش أن يعوضه عن هذا المبلغ. هذه المبالغ التي أرسلتها أمريكا والتي دفعها ممدوح حمزة والتي دفعها ساويرس، كل الحلقات متصلة. نحن نتكلم في مسلسل واحد وفي سيناريو واحد، في سرد أحداث موت معلن، في سرد أحداث محاولة لقتل الثورة، كل الخيوط مرتبطة ببعضها، نخطئ كثيرا إذا أخذنا جزءا يسيرا منها وظنناه الحقيقة كلها. إننا بهذا نشبه تلك الأسطورة الصينية عن العميان الذين قابلوا فيلا وتحسس كل واحد منهم جزءا من جسده، فالذي تحسس الزلمة قال أنه يشبه الثعبان، والذي تحسس القدم قال أنه يشبه الشجرة، والذي تحسس بطنه قال أنه يشبه السماء، وهكذا. نخطئ كثيرا إذا لم نربط أجزاء الصورة ببعضها. أمريكا ليست ساذجة، أمريكا تخطط لما يحدث الآن منذ يعني نهاية الأربعينيات، وأمريكا في منتهى القسوة. أمريكا حطمت بريطانيا وفرنسا، ولعل الناس لا يذكرون أنه بسبب الغيظ الشديد عند بريطانيا عندما أرادت أن تجلو عن اليمن الجنوبي، فإنها لم تسلمه للرأسماليين أو الأمريكيين، سلمته للشيوعيين، كان ذلك نكاية في أمريكا. فإذا كانت أمريكا تحطم أقرب أصدقائها، فماذا تفعل في مصر؟ أمريكا ليست ساكتة، هذا الصمت الخارجي يخفي كوارث خلفه. ومن المحزن أن الأصابع الظاهرة هم الليبراليون والعلمانيون والمصريون، هذه كارثة. كنت آمل إما أن يتخذ الجيش موقفا منها، أو أن يدع الآليات الطبيعية في المجتمع تتحرك لتأخذ هذا الموقف. لماذا مثلا لم ينهي الجيش رؤساء الجامعات؟ لماذا لم ينهي عملهم حتى الآن؟ الكل يطالب بإنهاء عملهم. لماذا لم يغير الجيش تغييرا شاملا في مؤسسة الإعلام؟ لقد قرأت لك الآن رئيس مدير تحرير حكومي يقول أنه إعلام المخدرات والدعارة، لماذا تركه الجيش إعلام مخدرات ودعارة حتى الآن؟ أنا أحب الجيش وأعاتبه وأنا خائف عليه. أريد أن أقول لك شيئا، أنا خائف عليهم، أقسم لك على ذلك كإخوتي وأحبائي وأبنائي. مجلس قيادة الثورة في 52 ماذا حدث له؟ كلهم انتهوا إما بالقتل وإما بالنفي وإما بالسم. لن تغفر أمريكا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لم يكن خائنا، لن تغفر له أمريكا قط. وليس له إلا وعاء واحد يحتويه ويحميه هو الشعب. قلت لك أن الوضع يختلف الآن عن وضع 52، الوفد أصبح ضعيفا جدا والشعب أصبح قويا جدا. إنني أتصور لو أن الخطط الماكرة الخبيثة أرغمت الجيش بموازين القوى أو بالتهديدات أو بأي وسيلة أخرى اللي يجري الانتخابات، ماذا سيفعل الجيش لو وجد 20 مليون في الشوارع؟ الثورة القادمة ستكون ثورة بحور من الدم، ولن تكون من الإسلاميين. يعني ثورة الغضب الثانية التي بدأ الإعلان عنها يوم 9/9، لا أظنها هذه المقصودة. الثورة الثانية ستبدأ عندما يكتشف الشعب أنه خدع. من من؟ من أي أحد. أظن أن الشعب أو قسما كبيرا من الشعب الآن اكتشف أنه خدع في الليبراليين. دعني أنا أحس بأن حرارة الكلام عالية، دعني بفاصل قصير أذكر لك مسرحية رائعة للكاتب يوسف إدريس اسمها الفرافير. نعم. بغض النظر عن موقفي من يوسف إدريس، معروف. نعم. لكنه كاتب مبدع. في بداية المسرحية يظهر المؤلف، مؤلف المسرحية، عملاقا هائلا ومخيفا ومهيبا، ثم بعد قليل يدخل شخص آخر في البداية يركب له أقدام خشبية فيبدو عملاق طوله 3 أمتار، في جزء آخر يدخل بلا أقدام خشبية فيبدو أقصر، في جزء ثالث يبدو أقصر وأقصر، في الجزء الأخير يبدو قزما وأمامه مكتب، ويدخل عاملان ويرفعان المكتب من أمامه، فنكتشف أنه بملابسه الداخلية. هذا التشبيه ينطبق على مثقفين والليبراليين، كان الشعب يظنهم عمالقة وعظماء ومقنعين ومفكرين ومجاهدين ويبحثون عن الحقيقة لكي يكتشف أنهم فعلا كذبون بكل معنى الكلمة، ليس للحق أي قيمة عندهم. أنا أذكر حوارا في التلفزيا بين الشيخ عبد المنعم الشحات وعمرو حمزاوي كان مذهلا. كان من بعض أجزائه تنصل عمرو حمزاوي من أي مرجعية في الخارج أو في الداخل للليبرالية، فأخذ الدكتور منعم الشحات يتحدث عن مفكر ليبرالي مصري كبير يقول كذا وكذا ويقول كذا وكذا، ويقول أنه عندما يكبر أبناؤه وزوجته مسيحية، عندما يكبر أبناؤه سيخيرهم بين الإسلام والمسيحية، ويقول أنه يطالب بإباحة زواج المسلمة بالمسيحي. لم يذكر عبد المنعم الشحات اسم هذا المفكر. في الجزء الثاني من الحوار كان عمرو حمزاوي كأن لم يحدث له شيء، جريئا كما هو، يعني بالمعنى العبقري العامي تندب في عينه رصاصة، أنا آسف في التحبير. أخذ يعني يقاوم ويجادل إلى أن اضطر الدكتور منعم الشحات لأن يقول للجمهور المفكر الكبير الذي حدثتكم عنه هو عمرو حمزاوي نفسه. وإذا بعمرو حمزاوي دون أن يخجل، دون أن يسقط فاقد الوعي، دون أن يسقط مصابا بنزيف في المخ، دون أن يجري هاربا من الحوار، إذا بيقول أنا تذكرت أنا فعلا كتبت مقال بمثل هذا. هذا نوع من اكتشف الشعب أسماء كثيرة، اكتشف الشعب نجوما صنعت. وأنا كتبت عن هذا، أنا كتبت عن علاء الأسواني عندما صنع كنجم وتنبأت بأنه سيكون له دور سياسي جسيم، وأنهم يعدونه من أجل ذلك، لأنه لا يكاد يوجد كاتب في العالم حقق شهرة عالمية وأصبح كاتبا عالميا من رواية وحيدة قليلة القيمة، وكل النقاد المحترفين قالوا أنها قليلة القيمة. وسأل مثلا واحد زي فاروق عبد القادر، ولا لا أقول المرحوم فاروق عبد القادر، إنما أقول فاروق عبد القادر فقط، وأهل قريته رفضوا أن يدفن في مقابرهم. ونقاد كثيرين آخرين أنا كتبت عن هذا كان يمهد وكان يصنع كي يحدث ما يحدث الآن. من ضمن الأشياء المضحكة في رواية يعقوبيان في صفحة 132 لصفحة 136 وهو يصف صلاة الجمعة في المسجد، وإذا بالمصلين يقومون، جمهور المصلين يقومون ويهتفون للشيخ ويهتفون بشعارات مختلفة، وإذا بالنساء في الطابق الأعلى يزغردون ويصفقون ويهرجون. هذا للأسف والمضحك، إنسان لم يحضر صلاة الجمعة أبدا، إنسان سمع عنها ورآها في فيلم أجنبي، صنع علاء الأسواني كي يصبح اليوم قيمة، كي يأتي به يسري فودة ويقول الكاتب العالمي علاء الأسواني، وكي يصبح رأيه مسموعا، وكي يهين الجيش، وكي يبرح الجيش، وكي يسيء إلى وعي الأمة وإلى دينها، كي يتكلم أنه في طول فترة الحكم الإسلامي لم يكن هناك حكم حقيقي ولا عدالة ولا حرية. هذا إنسان أعمى، وهذا إنسان جاهل لم يقرأ التاريخ، لكنه أيضا صنع. أمريكا تعد منذ فترة طويلة جدا لهذا الظرف وهذا الوقت وهذه الأزمة، لكن ما فاجأها وعي الشعب وموقفه. طيب احنا عايزين نلقي الضوء يعني الميكروسكوب دلوقتي على أحداث سيناء واحدة واحدة. كتاب أسلوبك الرائع المميز الشيق، نحلل الوضع ونلقي الضوء على رد الفعل الرسمي والشعبي. اللي حصل يوم الخميس حادثة حصلت لأتوبيس إسرائيلي، إسرائيل اتهمت يعني مجهولين أنهم أتوا من الجانب المصري وأطلقوا الرصاص على هذا الأتوبيس ومات بعض الإسرائيليين. بعدها بساعات قليلة حصل القصف على الحدود المصرية أو جوه الحدود المصرية، ثم أتبعه بإنزال تم فيه القتل أو يعني إطلاق النار على ضابط مصري وثلاثة مجندين والجميع ماتوا، طبعا في إصابات. رد الفعل الرسمي إلى الآن، أولا سمعنا أن في استدعاء للسفير المصري، بعدين رجعوا كذبوا وقالوا لا ده كان صدر على سبيل الخطأ، وتم حذف هذا المقطع من بين رئاسة الوزراء من على موقع الرئاسة الوزراء على الانترنت بعد ما كان نزل. ففي حالة من الشوشرة أن مسألة استدعاء السفير المصري دي خطوة مش عارفين حصلت ولا ما حصلتش. الحاجة الثانية أنهم استدعوا القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية هنا وأبلغوا الاحتجاج الرسمي المصري. الكلام ده لما بيتقال للمتظاهرين اللي واقفين قدام السفارة الإسرائيلية بيتعصبوا أكتر، لأن مسألة الاحتضان عندهم أصبحت شيء غير ذي معنى وغير مقبول نهائيا، ومطلوب تصرف حقيقي يحمي كرامة المصريين ويقتص لدماء الجنود أو العسكريين الذين قتلوا. لقد تفضلت بحكاية ما جرى، لكن هذه هي الصورة الخارجية. هل كان عند العراق أسلحة دمار شامل؟ لا. هل دمرت كوبا سفينة أمريكية في خليج الخنازير؟ لا. أشياء كثيرة جدا. هذا هو الإخراج السينمائي أو الإخراج الهوليودي لما يريدون أن يفعلوه. أنا قلت لك منذ البداية أنها قصة واحدة بدأت من الدستور أولا والدستور أخيرا، وبدأت من الاعتصامات مدفوعة الثمن من ساويرس ومن ممدوح حمزة، وبدأت من شيء آخر أنا تحدثت عنه في وقت سابق. هذا النظام الفاجر المجرم السابق كان يمهد لبيع سيناء لإسرائيل والغرب. كل هذه أنت هذا هو الشكل الخارجي الذي تراه. وإنني أنبه بني وطني، أنبه إخوتي وأبنائي وأحبائي، وأنا أعتبر نفسي أكثر الناس اندماجا وانتماء لهذه الثورة. إنها تشبه بالنسبة لي الابنة والأم في نفس الوقت. أنبه الجميع أن ما يحدث الآن هو ما يفعله الغرب دائما، أنه يدفعنا بفعل محسوب إلى رد فعل غير محسوب. هذا خطير جدا. أنني أثق في عقل الجيش وفي حكمته وفي رد فعله السليم. نحن ندفع الآن لرد فعل غير محسوب. أنا أظن أنهم يريدون وانظر إلى فضائيات المخدرات والدعارة وانظر اتجاهها واتخذ الاتجاه المعاكس، سوف تكون على صواب. ماذا يفعلون الآن؟ أحدهم أمس يقول لك أنا أريد أن ألبس أبرول وأذهب إلى سيناء، والكل يثير كثيرا من التهييج. هذا أمر لابد أن يحسب بمنتهى الدقة، ولا يحسبه إلا خبراء السياسة والجيش. لو دخلنا في صدام الآن فرص نجاحنا كم؟ ما هي الآليات التي في يدنا؟ ثم هذه أيضا أرض قتل. عندما يكون الجيش هو السلطة الوحيدة الباقية في البلد، السلطة الوحيدة التي تمسك توازن هذه البلاد، فمن الخطير جدا أن أعرض هذا العمود الأخير لهزات عنيفة. لأن لو انهار الجيش لا قدر الله سينهار البلد كله، ستقسم مصر. فأنا لو كان بيدي لمحوت إسرائيل من الوجود، لو كان وستمحى إن شاء الله، ستمحى وقريبا وقريبا أقرب مما يتصور الكثيرون. لكنني ضد الاندفاع إلى حل أهوج. أنا ضد وجود عبد الحكيم عامر آخر برئابتي رئيس ثم هزيمة ساحقة. الخطة خطتهم الآن، وأظن أنهم سيفعلون المستحيل كي ينفذوها، استفزاز الجيش إلى أقصى حد ثم ينتهي الأمر باحتلال سيناء. عندما تحتل سيناء سوف يثور الشعب ثورة عارمة، وسوف يطالب بمحاكمة المجلس العسكري، وهذا هم ما يريدونه، انتقاما من المجلس العسكري لأنه لم يكن خائنا كما يريدون، لأنه لم يلبي لهم طلباتهم. المجلس العسكري يتصرف باحترام كثير، لكنني أخشى أن تكون المشكلة أصبحت أكبر من قدرته على التصرف. لقد وقع في خطأ أنه لم ينفذ الانتخابات فورا. كان يجب أن تنفذ الانتخابات في خلال 60 يوما من فراء من خلع الفاجر السابق. كان يجب أن تنفذ الانتخابات. بالانتخابات يصبح الشعب كله كتلة واحدة، نصبح مثل تركيا. لو أنك تسألني الآن ماذا نفعل، ماذا يكون رد فعلنا، انظر إلى رد فعل تركيا عندما هاجمت إسرائيل أسطولها، أسطول الحرية. هناك بلد فيها مؤسسات، فيها مجلس شعبي، فيها مجلس أمة، فيها هيئات استشارية فيها قيادات في الجيش فيها خبراء يستطيعون كلهم التفكير للرد المناسب في الوقت المناسب. أمريكا أمريكا بجنونها بقوتها الأسطورية أقوى قوة في التاريخ عندما أرادت أن تضرب العراق حاصرتها 13 عاما قبل أن تضربها كي لا يصاب الجنود الأمريكيون 13 عاما ويتم عنها الماء والغذاء والطعام وحتى أقلام الرصاص والماء كان مسمما والغذاء كان مسمما ومات نصف مليون طفل ومات 2 مليون رجل في حصار لسبب حتى عندما تدخل أمريكا وتحتلها لا يكون هناك ضحايا أمريكيين ولا تخسر أمريكا. فكيف تريدني بعد 30 عاما من النهب المنظم من إضعاف الجيش من هناك أشياء أنا أحتاج الجيش جدا وهناك أشياء داخلية في الجيش لا أريد أن أتطرق إليها، لكن هل الجيش الآن في الظرف المناسب ليخوض حربا؟ الجيش المسؤول عن إرسال الأمن في كل أنحاء مصر مسؤول حتى في الجامعة حتى في الشوارع حتى في الطرقات، هل هو ممهد الآن وهو قادر الآن على؟ أنا أريد والأمة كلها تريد أن تكون المعركة القادمة هي المعركة القاضية هي المعركة حسن. التي نصل فيها إلى القدس. الجيش الآن أنا أظن وأناشد أبنائي في المظاهرات أن يتركوا للجيش أن يتصرف بحكمة، الجيش هو المسؤول عن ذلك. لا تحملوا أبنائكم وإخوتكم وآباءكم في الجيش أولئك الذين نحبهم كفلدتي يعني كبدنا وسويداء قلوبنا لا تحملهم أكثر مما يطيقون. ماذا تفعلون لو انهاروا؟ سيأتي سايلس ومنطو حمدة كي يحكموكم، سيأتي نتنياهو كي يحكمكم. اتركوا الجيش يتصرف بحكمته، لا ترغموه على شيء، لا تدفعوه إلى شيء. ماذا يفهم؟ ماذا أفهم أنا في القدرات العسكرية الجيش والاستراتيجية والتكتيك وإمكانية التصرف الآن؟ المطلوب لو أن القرار بيدي لما انتظرت دقيقة واحدة إلى الانتخابات، أجري الانتخابات لأن المهرب من كل هذا هذه أرض قتل. الجيش وضع نفسه كما قلت منذ البداية في أرض قتل، الجميع يصوبون سهامهم نحوه، الجميع يعلمون أنه هو الوحيد المسؤول وكم الأعباء الملقاها على عاتقه ويرهقونه إرقاء إرهاقا هائلا كي ينهار في النهاية. يجب أن نساعدهم على ذلك. التظاهر أنا مع التظاهر حول السفارة الإسرائيلية، أنا مع إبداء الغضب، لكن يجب أن نحترم حكمة وخبرة الجيش ووطنيته وقدرته على الرد ورغبته في الرد في الوقت المناسب. لا يجب أن ندفعه. سأفعل مثل عبد الحكيم عامر، وتعلم أنهم في الغرب أحيانا يقولون عنا يجمعهم الصوت voice ويفرقهم صوت الكرباج. لا نريد أن نكون كذلك، نحن لسنا كذلك، نحن أنبل وأشجع أمة في التاريخ، لكن كم القهر الذي تعرضنا له جعلنا نفقد الكثير من صفاتنا. نخبتنا الخائنة محمد عادل جابري يقول أن النخبة العربية تخون أمتها منذ 5 قرون على الأقل، وهو صادق في ذلك. نخبتنا تخوننا، نحن في وضع بالغ الحرج، لا يجب أن ندفع الجيش. وكنت في نفس الوقت أناشد الجيش ومن قلب يحبه أعاتبه أنه هو الذي وضع نفسه في هذا الموقع. كان يجب أن تكون انتخابات مبكرة جدا، ويجب أن لا تتأجل يوما واحدا، يجب أن تعود القوة. ما كان أقدر الجيش الآن أن يكون في مواقعه يحمي بلادنا وأن يصدر له الأمر من مجلس أمة أو مجلس شعب منتخب، من رئيس منتخب، من هيئة أو هيئات كثيرة تفكر معه. الحرب ليست يعني يقولون أنها ليست من البساطة بحيث نتركها لقادة الجيوش. بس نازل حمد برضو يعني هؤلاء الذين قتلوا أبناءنا وإخواننا ولهم حق علينا، والجماهير اللي وقفة لا يعرفون واحد من اللي اتقتل. الناس دي تحركت بكرامة الشعب المصري وبكرامة المواطن المصري المسلم ويريدون رد فعل حكومي على مستوى الحدث. هل حضرتك ترى ان حتى مسألة استدعاء السفير قالوها وحذفوها، هل ترى بقى ان الرد الفعل الرسمي ده رد يعني يشفي صدور قوم المؤمنين؟ من داخلي اتمنى هجوما كاسحا يزيل إسرائيل من الوجود غدا، لكن هل ذلك في إمكاني؟ هناك تصرفات سياسية بالضبط بإمكانها. وصلت إلى نقطة هامة جدا. نعم. تصرفات سياسية من الذي يقوم بها؟ عاصم شرف الضعيف أسلام. الذي عصام شرف الضعيف الذي ينحاز لكل طلبات العلمانيين، عصام شرف الذي خلع مفزوعا لكي يعتذر إلى قمص، ثبت بعد ذلك أنه كان خاطئا وأن اللذين اتهمهما بإهانته بل وبهتك أرض كان نصرانيين مثله، أليس هذا عصام شرف؟ ثم عجز عن أن ينصر موظفة في مكتبه ضربها ضربا مبرحا ضابط أمن، وعندما استجارت به أنهى انتدابها من مكتبه. عصام شرف الذي فعل ذلك مع قمص كانت شكواه كاذبة حتى أن الأنباشنود أوقفه عن العمل ولم يتلفظ بحرف واحد لإنقاذ الشيخ عمر عبد الرحمن. عصام شرف الذي يترك الأستاذ الدكتور الوجد غنيم محكوما عليه في حكم ظالم يجب أن يحاكم من حاكمه ومن أصدر الحكم عليه، هل هذا الذي تتوقع أن يتخذ قرارا صائبا تجاه إسرائيل؟ هل تتوقعه من علي سلمي؟ ثم أنا لا أتهم أحدا وأنا كنت أحب عصام شرف ثم فقدت الثقة فيه، لكن أليس مخيفا أن أحدهم أي أحد قد يكون جزءا من الترس الأمريكي وقد يدفع لدفع الجيش إلى تصرف غير مناسب؟ أنا لا أقول لك لا تتصرف، لم أقولها أبدا. لو كان عند الجيش القدرة على إزالة إسرائيل اليوم ليته يفعل، إنني أطالب الجيش أن يفعل أقصى ما في وسعه، لكنه ليس في الظرف المناسب، ليس عندهم مجموعة الآليات والسياسيين والمفكرين الذين يمثلون الأمة ويخافون على الأمة. الموجود الآن محاولات توريط من كل الأطراف، وأنا أخشى أن يورث الجيش. يا جيش افعل ما تستطيع، لو تستطيع أن تقتص بسبعين منهم مقابل كل شهيد من عندنا افعل، أنا أطالب بالحد الأقصى، لكن بالحد الأقصى الذي لا يدمرنا. تذكر هزيمة 67، لا يجب أن ننساها أبدا. الجيش لم يهزم منذ عام 73، الجيش أعاد لنا كرامتنا وكبرياءنا وعزنا، لا نريد أن نفقده. سوف ننتقم، سوف ننتقم لكل شهيد، وأنا أتمنى الانتقام الآن قبل الغد، لكنني عندما أنتقم أريد انتقاما يوجع العدو ولا يوجعني. أنا لست ضد المظاهرات، لكن ضد إرغام الجيش على أمر ما، لأن هو أدرى بقوته وأدرى بأحواله وأدرى بالاستراتيجية وأدرى بالتكتيك. لا يجب أن أرغمها ولا شيء. أنت تقول هل تريد أن نسحب السفير؟ لا، أنا لا أريد أن نسحب السفير، أنا أريد إلغاء التمثيل الدبلوماسي كله، لا أريد سفارة إسرائيلية. خطوة حد أدنى، يعني خطوة كحد أدنى تحسب علميا واستراتيجيا وتكتيكيا. أنا أتمنى سحب السفير لو أن ذلك في إطار الإمكان، ولن يورطنا في أمر، لأن الأمر الذي أخاف منه أن كل هذا التصعيد سيعقبه في النهاية إعلان الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات. هذا ما يفزعني، هذا ما يجعلني أنظر إلى كل أمر. وكان يجب علينا منذ البداية ألا ننظر إلى أي شيء آخر إلا تسليم الحكم لحكومة مدنية. طالما نحن في أرض قتل كل شيء عليك أن تخاف منه. الذي حدث من إسرائيل كما قلت لك هذه هي الروايات التي تقالها وليست هذه هي الحقيقة. هذا كما يقول التعبير العامي ذر رجل، هو يريد أن يدفعك إلى أمر ما. لنكن أذكياء، لا يجب أن ندفع إلى ما يريد أن ندفعون إليه. لو استطعنا إيلامهم والثأر منهم بطريق لا يرتد علينا بأضعاف المضاعفة فلنفعل فلنفعل اليوم قبل الغد وبكل قوة. طيب أنا عايز أقول لك، أنا وجود إسرائيل أصلا قبل الحادث بحوالي أسبوعين كان كل يوم تطلع تصريحات من الجانب الإسرائيلي مفادها أن سيناء الآن فيها تنظيم القاعدة، فيها جماعات تكفيرية تتبع تنظيم القاعدة، أن هناك إسلاميين مسلحين، الحدود سايبة حسب تصريح معريف الإسرائيلية، الحدود سايبة مع مصر تسبب لنا كوارث. كل هذا التمهيد ان في شيء ما سيحدث، وينسب هذا التمهيد كله الى طائفة من طوائف يعني من التيار الاسلامي. وهذا يؤيد ما اقوله لك، وليست اسرائيل وحدها التي تقول ذلك. نسيت اضيف لحضرتك ان جانب كبير من الاعلام اللي حضرتك اسمعته اعلام مخدرات يقول ذلك. يعني اليوم السابع والشروق والتحرير وسي بي سي، كل هؤلاء، لان هناك اسرائيل التي على الحدود وهناك اسرائيل التي في داخلنا، هذه ايضا اسرائيل. هذا مخطط يجب ان يجتمع عقلاء وخبراء الامه، كي ما ترويه اسرائيل ليس هو الحقيقه، انما هو تكئه لتنفيذ خطه ما. علينا ان نعرف هذه الخطه. لو استطاع الجيش ان يرد باقصى قوه ممكنه انا معه، لو قام اليوم بغارات على تل أبيب انا معه، لو استطاع ان يقصفها بالصواريخ انا معه، انا معه في كل هذا، لكن بشرط الا يترتب على هذا انهيارنا انهيارنا واعلان انا ارجوك ايها الجيش، ارجوك ايها الجيش انهي الامر واجل الانتخابات باقصى سرعه ممكنه. شعبك هو الذي سيحميك، شعبك هو الذي سيستطيع ان يقف في مواجهه اسرائيل وامريكا. الامر ليس بسيطا، الامر مخطط له. اريد ان انبه ان ما يحدث الان في العالم العربي هو سايكس بيكو اخرى، امريكا تفعل سايكس بيكو اخرى. ولو اقتصر فعلنا على رد الفعل سوف ننفذ لهم ما يريدون. انا اريد ان او يحزنني ويقتلني ان اقول ان قوة اضعف من مصر بكثير استطاعت ان تستغل قواها بطريقة افضل من مصر بكثير. في الشيشان 2000 شيشاني اذل الاتحاد السوفيتي، في افغانستان حيث تتربد المعجزة الالهية افقر واضعف شعب في العالم يقضي على 3 امبراطوريات، على الامبراطورية الانجليزية في بداية القرن 19، على الامبراطورية الروسية، على الامبراطورية الامريكية الان. نحن في مصر لم نستغل قوانا الاستراتيجية ولا التكتيكية. بغض النظر عن المواقف وبغض النظر عن اشياء كثيرة، ايران استطاعت باستراتيجية عبقرية ان لعبت شطرنج ذكية، ان تضع حزب الله في مكان وسوريا في مكان وهي في مكان، بحيث تستطيع اذا اذيت ان تؤذي. انت مجرد من قوات منذ 67 ثم استعدتها 67 ثم سرعان ما افقدتك اياها السياسة. ليت عندك ما ترضع به، ليت عندك ما تنتقم به، لو عندك دمرهم تدميرا، لا تبكي منهم على احد. كل من جاء الى اسرائيل بدون اذن شرعي من المسلمين عليه ان يعود الى بلاده او ان يبات. وسيهتف الحجر خلف يهودي، سيهتف. لكن ما اخشى منه، لا اريد ان نندفع في اندفاعات تسيء الينا في النهاية. انا ضد اسرائيل على طول الخط، وواثق انها ستنتهي، ومصر انها ستنتهي. ولو قلت لي سيسقط 10 ملايين شهيد مصري مقابل ازالة اسرائيل انا موافق، لكن سيسقط 10 ملايين شهيد مصري ثم تحتل اسرائيل سيناء والقاهرة؟ لا طبعا. يجب ان اخطط جيدا، ويجب ان اخطط كان يجب منذ 52، لكن منه لله عبد الناصر كان يجب ان يكون التخطيط من ايامها مواجهة اسرائيل وازالتها، لكن التخطيط في مصر لم يحوي هذا الامر ابدا. والجيش الان، الجيش الان اشبه بمريض اجرى عملية جراحية هائلة. مصر الان اشبه بمريض استؤصل منها سرطان هائل. عندما تكلفها ان تبذل مجهودا غير عادي انت تقتلها. مصر تحتاج الى فترة نقاهة. كان يمكن ان تكون فترة النقاهة 60 يوما بعد ذهاب المخلوع الفاجر ثم تجرى الانتخابات. اخطأ الجيش ولم يجرها. يعني لست ادري هل يعني كم المؤامرات التي حول الجيش الان، لست ادري كم تمثيلية سيفعلوها، كم ممكن غدا تجد صواريخ تنطلق ويقول لك انها منطلقة من سيناء، او من ممكن ان تجد اشياء كثيرة. المؤامرة المتعلقة بسيناء لم تبدأ منذ أسبوعين أو ثلاثة في إسرائيل، ولم تبدأ منذ أسبوعين أو ثلاثة في اليوم السابع أو في الشروق أو في التحرير. المؤامرة بدأت منذ زمان طويل جدا، وإنني أتهم جهاز مباحث أمن الدولة الخائن أنه شريك في هذه المؤامرة بإساءته معاملة أهلنا وأحبابنا في سيناء. سوف أقول لك واقعة ذبحتني وأدمت قلبي. كان أحد سكان العريش كان يهاتفني، أنا لم أقابله أبدا، هاتفني وقال لي لقد سجنت في العهدين، في عهد الاحتلال الإسرائيلي وفي عهد الاحتلال التابع لمباحث أمن الدولة. قال لي الرجل وهو يبكي، والله لولا الولاء والبراء لاخترت حكم إسرائيل. يا كلمة قاسية جدا. وكان سلفيا، أبكتني هذه الكلمة، لكنها للأسف هذه الكلمة حقيقية. لا يوجد جهاز في العالم كان أفجر من جهاز مباحث أمن الدولة المصري. أمريكا بكل فجرها كانت عندما تهدد أحدا في جوانتانامو تهدده أن تذهب به إلى مصر. هذا حدث. مباحث أمن الدولة طول الفترة السابقة تعامل أهل سيناء معاملة تدفعهم يعني أن يكرهوا مصر. ولولا وطنيتهم، ولولا وطنية هؤلاء الناس، ولولا عروبتهم، ولولا عقيدتهم ودينهم لكفروا بنا. سيناء مشكلتها بالغة التعقيد. النظام السابق، أنا في مارس 2010 كتبت مقالا بعنوان ابن العلقمي يبيع وسيناء تضيع. ابن العلقمي كان حسن مبارك. صحيح. التخطيط لفصل سيناء عن مصر موجود منذ فترة طويلة جدا، وما يحدث الآن سيناريو يجب أن نتنبه لذلك. ما يحدث الآن ليس نتيجة اليوم أنكرت يعني كل قبائل سيناء وجود سلفيين أو وجود كذا أو وجود كذا أو وجود قاعدة، وأنا واثق أنه لا يوجد كل ذلك. لا، منذ أريد أن أقول لك شيئا آخر. في مذكرات بن غوريون التي كتبها سنة 35 يتحدث عن ضرورة قيام أمريكا بغزو العراق سنة 35، وعن تقسيمها لثلاثة أقسام، قسم للشيعة وقسم للأكراد وقسم للسنة. سيظل السنة دائما خطرا على إسرائيل، لذلك لابد أن نرحل سنة فلسطين بعد أن تحتلها إسرائيل إلى الجزء السني في العراق، كي ينشأ الخلافات العنصرية بينهم كجنسين أو كقوميتين أو كفلسطين وعراقيين. هذا مكتوب من سنة 35. أيضا ما يحدث في سيناء الآن مخطط له منذ زمان طويل جدا. هذا يحدث هناك بعقليات استراتيجية وأجهزة كاملة وجيش ومخابرات وأمن وأساتذة جامعة وكوادر. من عندنا يواجهه؟ عصام شرف وعلي السلمي وممدوح حمزاوي. أنا عندي سؤال مؤلم شوية لحضرتك وللمستمعين، هسأل حضرتك وأسمع الجواب بعد فاصل قصير. كل ما سوى أهل السنة والجماعة يستطيعون التخطيط والتدبير واتخاذ القرار، النصارى، اليهود، الشيعة. أهل السنة والجماعة سواء يعني نسبيا يعني أهل السنة والجماعة مجازا وليس أهل السنة والجماعة حقيقيين، يعني رؤساء الحكومات المنتسبين إلى منهج أهل السنة ليس عندهم تخطيط ولا قرارات. أسمع جواب من حضرتك بس بعد فاصل قصير إن شاء الله. فصل قصير ثم أعود إليكم لحوار ماتع مع فضيلة الدكتور محمد عباس. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل، وكنت قد سألت ضيفي الكريم سؤالا هاما جدا قبل الفاصل، ولكن قبل أن أسمع الجواب على هذا السؤال سنعلن عن فائزي مسابقة الحكمة لهذه الليلة قبل أن يعني ندخل في المعترك. تسمح حضرتك تسحب لنا ثلاث أرقام؟ قرب قربها من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. احداشر ستة واربعين. الف مية ستة واربعين. الف مية ستة واربعين من السعودية الاخت صفاء احمد علام. من المملكة العربية السعودية الأخت صفاء أحمد علان هي الفائزة الأولى معنا الليلة بجائزة قدرها 500 جنيه، بس يبدو أنها مصرية. في كتاب خريف الغضب لمحمد حسين الهيكل يتحدث عن سحب أوراق في موقف آخر. وكان ذلك في الاستفتاء أو انتخاب لا أدري ماذا يسمونها البابا شنودة. كان هيكل ضد انتخاب البابا شنودة وكان السادات يؤيد ذلك. وكان هناك يعني قارورة فيها أوراق وسحبت الأوراق ويشكك هيكل في لكنني واثق أن هذا ليس مزيفا. لا لا أنا لا أعرف الأخت. اتفضل حضرتك. الرقم الآخر 1149 1149 من مصر الأستاذ ماجد محمد عبد الله. أخ ماجد محمد عبد الله هو الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه. سوف آتي بورقة الثالثة من الأعماق. نعم. علنا نبتعد عن الرقم 11. 1019 1019. طيب كويس. من مصر الأستاذ جميل الشريف. الأستاذ جميل الشريف هو الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. أعود إليك دكتور محمد، سألتك قبل الفاصل عن إن لماذا كل الفرق الأخرى والطوائف الأخرى، اليهود حدث ولا حرج، رائعون في التخطيط ووضع الاستراتيجيات لأعوام مقبلة، النصارى أيضا يفعلون بتدبير وبتمويل، كذلك الشيعة كما حضرتك تفضلت وقلت ينظرون إلى العالم الإسلامي كرقعة شطرنج ويضعون يعني قطع الشطرنج كما يريدون. أما المنتسبين لأهل السنة والجماعة من حكام الدول العربية بشكل عام ليس لديهم أي شيء عن التخطيط والتدبير والرؤية المستقبلية. هذا ظلم بين لأهل السنة والجماعة. المنتسبين. المنتسبين. المنتسبين. يعني. يعني. الشيعة الموجودين شيعة فعلا. والنصارى الموجودين نصارى فعلا. واليهود الموجودين يهود فعلا. لكن المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم من أعدائهم. هل يمكن أن تسمي مثلا جمال عبد الناصر من أهل السنة والجماعة؟ هل يمكن أن أنا أذكر اسما لن يسبب ارتباكا كثيرا الآن، لكن كل حكام عالمنا العربي هل يمكن أن ينسب أحد منهم إلى أهل السنة والجماعة فعلا؟ ما قلته لك من بقايا أو فلول جيش نابليون المسيطرة، هم المسيطرون الموجودون في العالم العربي في كل بلاد السنة والجماعة ضد السنة والجماعة. هم يروعون أهل السنة والجماعة، هم يعتقلونهم، هم يعذبونهم، هم يسفهون آراءهم، هم لا يسمحون. انظر إلى ما يحدث الآن في مصر وخوف الجميع من صندوق الانتخابات لأنه سيأتي بأهل السنة والجماعة. الكل فظفر ضدهم، النصارى، الليبراليين، العلمانيين، الشيوعيين، الإسرائيليين، الأمريكيين، العالم كله، العالم كله يقف ضد هذه الخطوة. نعم. طيب أنا عايز أقول كلمة، لأننا على الحق، لأن أهل السنة والجماعة على الحق، لأنهم يخافون. هذا هو الصراع الحضاري وصراع الحضارات الذي يرتعبون منه. هذا ما تحدث عنه سامور هينغتون وجهل أو تجاهل أن محمود شاكر، العلامة محمود شاكر، تكلم قبله بخمسين عاما بمنتهى العمق والروعة الذي يزري تماما بكلام سامور هينغتون عن صراع الحضارات، الصراع ما بين الإسلام الحقيقي، إسلام أهل السنة والجماعة، وبين الحضارات الأخرى. في تعليق جيل حضرتك على صفحتنا في الفيسبوك بيقول لك ما سر تعلقك الدائم بالشيخ محمود شاكر والشيخ سيد قطب؟ في حاجة كده بره الموضوع لحد ما نرجع تاني. يعني أكثر من أساتذة، عمالقة بكل معنى الكلمة، أدركوا المعنى. مأساتنا في العالم العربي وبسبب كم التضليل الهائل أننا افتقدنا النظرة الشاملة. محمود شاكر وسيد قطب كان ينظران نظرة شاملة. هناك مثل عربي جميل جدا يقول يرى بأول رأيه آخر الأمر. الذكاء، الإحاطة، الشمول، هذا في كثير جدا من الأحوال نفتقده. لذلك كثرت هزائمنا. يعني هل تتخيل أن قائد جيش أهم بلد عربي وهو مصر يكون حشاشا وهو الذي يقود الأمة إلى هزيمة ساحقة. أنا أتحدث عن أشياء لا تسبب حرجة الآن، لكن في كل عالمنا الإسلامي لا يختلفون عن عبد الحكيم عامر. يعني في كثير جدا مما نراه ليسوا أهل سنة وليسوا أهل جماعة، وحتى في تصرفاتهم الشخصية لقد ضحكت كثيرا. وشيخ بن الشحات يقول لعمر حمزاوي إذا أنا ليبرالي، يعني إذا كانت هذه الليبرالية هؤلاء يدجلون، هؤلاء يدعون باستمرار ويستولون على الحكم. يعني عندما يصر يعني سوف أضرب لك مثلا أوجعني كثيرا، أعلم أنك لابد ستسألني فيه، بالنسبة لوثيقة الأزهر. نعم يا قادمة معنا. لقد أذهلني وجود مادة تقول أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم. هل تنبهت إلى نقطة قطيرة وهامة جدا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للأصارى المسلمين، بالنسبة للمضطهدين المسلمين؟ لا يحتكمون إلا إلى شرائع الكلية، أما غير المسلمين فيحتكمون إلى شرائعهم كاملة. أي منطق هذا؟ إنني أعاتب شيخ الأزهر. طيب أنا الموضوع هيبقى طويل مع شيخ الأزهر وندخل في تفاصيل، بس أنا عندي نقطة متعلقة بكلام حضرتك بالقادة، ثم ثناءك على ثناء حضرتك على المجلس العسكري، وإنك بتعاتبه وبتطلب منه سرعة الانتخابات. أنا عندي تصريحات للفريق سامي عنان مذهلة جدا، وعايز يعني أسمع من حضرتك تعليق عليها في ظل ثناءك المتواصل على المجلس العسكري. الفريق عنان يقول مدنية الدولة أمن قومي، ده في الصفحة الأولى في الأهرام يوم الخميس، لا مساومة عليها. مدنية الدولة أمن قومي لا مساومة عليها. ويقول في المصري اليوم مدنية الدولة قضية أمن قومي ولن نعود للخلف. يقول في الأخبار الجيش يتمسك بالدولة المدنية، ويقول لا وجود لمواد فوق دستورية، ثم يقول ولا بد من التوافق على مبادئ حاكمة، يعني الشيء ونقيده، لا وجود لمبادئ فوق مواد فوق دستورية ولا بد من التوافق على مبادئ حاكمة. وأخيرا في الجمهورية الدولة المدنية أمن قومي في العنوان الرئيسي للجريدة. قلت لك أن الجيش عيننا، وعيننا مريضة مريضة يجب أن نعالجها. هذه التصريحات بداية سوف أغلب مع الجيش لأنني أحبه حسن الظن، وأقول أن الفريق سامي عنان دس عليه هذا اللفظ أو نسب إليه أو إلى آخره، سوف أحاول تحسين الظن، لأن اللفظ نفسه خطأ. ليس هناك شيء اسمه دولة مدنية، هناك مجتمع مدني وليس هناك دولة مدنية. فمن دس هذا الأمر على الفريق سامي عنان إنسان جاهل ورطه في لفظة تدينه، هذا أولا. ثم ثانيا ليس من حق الفريق سامي عنان حتى لو كان رئيس جمهورية أن يقول ذلك، ليس من حقه أن يفرض على الأمة ذلك. هذا جزء من المؤامرات العلمانية المستمرة. لقد دفع الرجل إلى أن يذكر كلمة لا يحيط بمعناها وليس من حقه أن يقولها ولا يستطيع تنفيذها. هناك شيء أنا مررت عليه مرورا سريعا، ماذا سيفعل الفريق سامي عنان لو أصر على ذلك؟ هذا الإصرار الدكتاتوري، هذا إصرار كإصرار مبارك، هذا إصرار أحمد عز وفتح سوق، وهذا مرفوض. مع احترامي لفريق سامي عنان احتراما لموقف الجيش سنة 78 وموقفي سنة 2011 من الشعب، احترمه واحتج عليه بشدة وارفضه وسأقاومه. ماذا سيفعل فريق سامي عنان لو اصر على دولة مدنية ثم وجد 20 مليونا يملؤون الشارع يقولون له انت اخطأت، لقد ضحكوا عليك، لقد سخروا منك، انا اسف، لقد سخروا منك، لا يوجد شيء اسمه دولة مدنية، هناك مجتمع مدني لكن لا توجد دولة مدنية. ماذا سيفعل فريق سامي عنان؟ ماذا سيفعل وهو يتحدث عن ضرورة وجود مواد حاكمة أو غير حاكمة أو دوش. ماذا سيفعل إذا خرج 90% من الأمة تقول لا؟ لماذا يورط نفسه في هذا؟ لا يوجد في العالم كله مواد فوق دستورية. ومع ذلك وهذا جزء كنت أتمنى منه كقائد عسكري كبير أن يتنبه لعمليات الخداع الاستراتيجي وعمليات التوريط، وأن يدرك أنهم يورطونه في شيء ليس له فيه أمر. طيب ماذا سيفعل إذا أصدر قرارا وأصرت الأمة على الاستفتاء وسقط قراره؟ ساعتها لابد أن يستقيل، لا يستطيع أن يستمر. ماذا سيفعل إذا أتى مجلس شعب وحكم على كل هذه الأفعال وكل هذه القرارات بالخطأ؟ يعني هذا شيء الجيش أناشده، ليست هذه مهمتك، لا تتورط فيما يورطك فيه الألمانيون، هم يقودونك إلى مقتل، هم يقودونك إلى صدام مع الأمة، هم يريدون أن يتكرر ما حدث بين عبد الناصر والإسلاميين. عبد الناصر كان خائنا للإسلاميين أيامها، إنني أنا أحببت عبد الناصر في يوم من الأيام وخضعت فيه في يوم من الأيام، لكنني بعد أن قرأت اكتشفت الكارثة. أنا واثق أن جيشنا الآن ليس خائنا بعد كل هذه التجارب، لكن الأمر لا يسلم أبدا. إن دكتور صفوت حجازي واحد من أحب الناس إلى قلبي، لكنه ذات يوم قال أن كل من في ميدان التحرير شرفاء، وصرخت فيه لا لا تقل ذلك، أنت لا تستطيع أن تقول على مجتمع المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل من كانوا في المدينة شرفاء، لا، كان فيها منافقون وكان في ميدان التحرير خونة، ومن المؤكد أنه في أي جيش في العالم يوجد خونة ويوجد مندسون ويوجد من ينفذون أعراض أجنبية، ويوجد من يتسللون إلى القيادات ويغرونها بأفكار خاطئة ويدللونها. كنت أتمنى من الفريق سامي عنان أن يترفع عن هذا، وأتمنى منه أن يعتذر عن وأن يسحب هذه الكلمات، لأنه لن يستطيع أن ينفذها. هذا كلام عمرو حمزاوي، وهذا كلام منى الشاذلي، وهذا كلام محمود سعد، لا يليق بالفريق سامي عنان أن يقوله، وأنا أطلب منه باسم الأمة أن يسحبه. أنا المواطن الذي ليس لي شيء في السلطة، أنا أمثل الأمة وهو لا يمثلها، هو مجرد جزء منها. أنا هذا العجوز الذي قضى عمره يبكي وينزف دمه من أجل هذه الأمة، أتحدث باسم 40 أو 50 مليون على الأقل، أقول له أنت مخطئ، اسحب ما قلته، لن ينفذ ولن تستطيع تنفيذه. هذا أمر مشين، أن تخضع السلطة العسكرية ويخضع رئيس الوزراء ل2000 أو 3000 ألماني ويدعون يعني 95% من الأمة. لماذا هذا؟ لماذا يورثون نفسهم؟ ما الذي يدفعه وما الذي يرغمه على هذا؟ ولماذا انتظر كل هذا الوقت كي يضطر ليقول هذا الكلام؟ لماذا لم يجري الانتخابات قبل ذلك؟ طيب في سؤال، هل تلاحظ معي كثرة تصريحات الفريق سامي عنان عددا وكما وكيفا أكثر من المشير طنطاوي؟ هذا شيء أيضا أريد أن أقول شيئا، سأكرر أنني أحب الجيش، وأنني عندما تبدو له سوءة فإنها كما لو كانت تبدو في أخي أو في أبي، أحب أن أداريها، وأحب أن يتم الأمر في حوارات يعني غير معلنة بين العقلاء منا وبين الجيش. أخشى ما أخشى أن هناك اتجاها الآن، وأنا لا أصدقه كما قلت لك في البداية، يقول أن الجيش كان يخطط منذ البداية لما يحدث الآن، وأن الجيش كان يخطط منذ البداية لأن يصل بالشعب إلى الحالة التي وصفها البروتوكول العاشر من بروتوكولات حكماء صهيون، سنجعلهم يعيشون في عالم من الفوضى يتمنون أن يحكمهم اليهود. هذا موجود في البروتوكول العاشر. مع الجيش لا أقصد اليهود بالذات، وإنما أقصد أنهم يدفعوننا إلى حالة من الفوضى بحيث نتمنى حكم العسكر، لن نتمناه أبدا ولن نرضى به، وسيحدث صدام مروع وقد يترتب عليه تقسيم مصر إذا اصطدم الجيش بالشعب مرة أخرى. إنني أناشد بقية أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يرفضوا هذا الأمر وأن يشجبوه، ليس لا أشترط أن يكون ذلك معلنا، وإنما هذا خطأ جسيم، إنهم ينجرفون وراء تحريض العلمانيين والليبراليين، والعلمانيين والليبراليين في تحالف مع إسرائيل وأمريكا، وهم محرضون ضد مصلحة الوطن وضد الأغلبية، وسيحدث انفجار هائل قد يهدم الوطن إذا أصر الجيش وأصر الفريق سامي عنان على مثل هذه التصريحات. وسوف يحدث انفجار هائل، يتكلمون لابد من كذا وضربت أمن قومي. الفريق سامي عنان على العين وعلى الرأس، أنت رئيس أركان القوات المسلحة وأنت الشخص الأهم في التخطيط وإلى آخره، لكن باسم من تتحدث؟ ضرورة أمن قومي لمن؟ لك أنت شخصيا أم للجيش أم للأمة أم للعالم العربي أم للعالم الإسلامي؟ أنت مفروض يا رئيس الأركان أن تتحدث بمستوى أنك أهم رئيس أركان حرب في العالم الإسلامي، أنت لا يجب أن تخطط لمصر فقط بل للعالم الإسلامي كله. فلماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا تقول كلمة يا رجل يا رجل؟ الأزهر رفض أن يقولها لأنها محملة بمعاني سيئة جدا. أولا هي ليست موجودة في كتب السياسة والاجتماع، ثم هي حيلة يلجأ إليها العلمانيون لأنهم أدركوا أن لفظ العلمانية أصبح سيء السمعة جدا، وأن الرأي العام فيه أنه كفر، لذلك استبدلوه بلفظ البدنية. رأي كافة علماء المسلمين أو معظم علماء المسلمين أن العلمانية كفر، الآن يستبدلونها بالدولة المدنية. فكيف يورث الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب أكبر دولة مسلمة أن يورث نفسه في لفظة قد يشوبه معنى الكفر؟ هذا أمر خطير جدا ومرفوض جدا. يا فريق سامي عنان أنا أحبك وأقدرك، لا أريد هناك أشياء لا أريد أن أقولها، لكن أنت تعلم لا يمكن أن يكون المجلس الأعلى كله على لون واحد وعلى موجة واحدة. هناك شائعات كثيرة تقول أن البعض يميل إلى أمريكا والبعض يميل إلى كذا والبعض يميل إلى كذا والبعض ينفذ مخططات كذا والبعض، لكن أنا في عموم الجيش في عموم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنا أثق فيه وأحبه، وأدرك أن بعض أفراده قد يخطئون لكن الباقين سيصلحون هذا الخطأ. هذا خطأ فاحش ما وقعت فيه سيادة الفريق، هذا خطأ رفضه حتى بيان الأزهر الذي أدين أشياء كثيرة فيه. المدنية يا سيادة الفريق، واسأل العلماء حولك واسأل المختصين حولك، ليس مصطلحا سياسيا، لا يوجد في أي كتاب سياسي، هو مصطلح ملتبس مع العلمانية، والعلمانية في رأي معظم أهل العلم كفر. طيب الآن في خبر تم نشره على وسائل الإعلام قبل حوالي نصف ساعة من عموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تسمح لمصر بزيادة عدد القوات العسكرية بسيناء لأن هذا سيدمر اتفاقية السلام مع إسرائيل. تعليق حضرتك. تعليقي، لو لدينا القوة ليزحف مليون غدا إلى سيناء، لو لدينا القوة وبثقة كاملة في الجيش أيضاً وفي استراتيجياته وفي تخطيطه، لكن علينا أن نلجأ إلى أهل الخبرة. إذا أسلوب استعلائي واحتقار تمام، سيظل ما دمنا منقسمين هكذا، ما دام يقودنا مثل هؤلاء الليبراليون، وما داموا هم المتحكمون في عصام شرف وعلي السلمي، وما داموا يدللون الفريق سامي عنان، سيظل هذا الأسلوب من الاستعلاء. انظر يعني يا سيد الفاضل، انظر إلى ذلهم أمام حسن نصر الله. صحيح. انظر إلى حيرتهم أمام حكام إيران. يجب أن نملك القوة، والقوة لن نملكها بعد نهبي وتضليلي ويعني تعذيبي وترويع 60 عاما، لن نملكها في يوم وليلة. إسرائيل محكوم عليها بالفناء، إسرائيل لا بد أن تزال، هذا أمر، لكن كيف تزال هذا هو الأمر. طيب التخطيط الاستراتيجي الدقيق. السفير بسيوني سفير مصر لدى إسرائيل السابق يعلن قبل 10 دقائق من الآن أن مصر لن تسحب سفيرها بعد اعتذار إسرائيل، وبيعلل ويقول مصر طلب الطلبين، الأول الاعتذار الرسمي، وتم الاعتذار الرسمي على لسان وزير الدفاع وعلى الهواء مباشرة، والطلب الثاني تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب الحادث وأن تكون اللجنة مشتركة، وهو الأمر الذي وافقت إسرائيل عليه، فبالتالي مصر لن تسحب سفيرها. أصدقك القول أن كل هذه الأشياء فرعية بالنسبة لي. أنت تعرف في الزحام كثيرون جدا من الناس يحذرونك إياك والنشالون، ويكون هو نفسه النشال يريد أن يجلف انتباهك إلى شيء آخر. ما يحدث كل هذا الذي يحدث في سيناء ضغط على الجيش، وأخشى أن يكون تصريح الفريق سامي عنان نوع من الاستجابة أو نوع من الإشارة لهم سوف يكون جزء منا معكم، أو لن نترك البلاد للإسلاميين بالكامل، أو وكأنه ليس مسلما، مع أن الفريق سامي عنان أعرف أنه مسلم وإن شاء الله يحسن إسلامه. هذا أمر لا أريد أبدا أن نستجيب. أنا يعني أنا حتى السفير رشيوني أنا لا أحبه لمجرد أنه كان سفيرا في إسرائيل، رغم أنهم يقولون أنه يعني رجل له خبرة وإلى آخره، لكن سأتوقع من إسرائيل، إسرائيل لن ترتدع إلا بالقوة عندنا. أريد أن أقول لك شيئا دون طلقة رصاص واحدة زيادة، ودون صاروخ واحد، ودون مدفع واحد، ودون طائرة واحدة، لو وصل الإسلاميون إلى الحكم ستبتلع إسرائيل كل هذا الكبرياء، وسترتدي رداء الذل، وستدرك أن نهايتها قد حانت. إذن ستفعل كل ما تستطيع لمنع وصول الإسلاميين؟ ستفعل كل ما تستطيع، وأنني أنا قلتها للمرة الألف، أنا أحب الجيش لكنني أحذره من الاستجابة لضغط العلمانيين، لأنه هو بذاته ضغط إسرائيل وهو بذاته ضغط أمريكا. الأمر الطبيعي أن يسلم الأمر إلى صندوق الانتخاب، وأن نلجأ الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة، وليس من حق الجيش أن يضع ضوابط أو مواد فوق دستورية أو مواد تحت، ليس من حقه. الجيش مهمته الدفاع عن البلاد، وهو الآن أمين على إدارة مؤقتة، ليس من حقه أن يفرض شروطا مسبقة. إنهم يدفعونه إلى أرض قتل، يدفعونه إلى صدام مع الأمة كلها، الأمة التي تعلمت كيف تقاوم. أريد أن أقول شيئا هاما، الأمن لم يكن ضعيفا، الأمن كان قويا جدا جدا جدا. تقصد أمن الدولة والشرطة؟ نعم، ومع ذلك انهار أمام مواجهة الملايين. لا أريد الجيش أن يقف في مواجهة الملايين أبدا، ولا أظن أنه سيفعل. ثم أن هناك شيئا لابد أن أكون واضحا وصادقا وصريحا فيه، إنني أحيي الجيش إلى أقصى حد ممكن أنه اتخذ الموقف الصحيح ولم يوافق على أن يعصف بالشعب ولا أن يطلق النار عليه. لكن هناك شيء آخر، كان ذلك مسألة عقلية حكيمة واستراتيجية حكيمة، لأنه لو فعل ذلك لانقسم الجيش ولنشأت حرب بين فرق الجيش المختلفة، وهذا شيء يمكن أن يحدث. لو أصر الفريق سامي عنان على مثل تصريحه هذا سوف يحدث صدام مروع. يجب أن يدرك الفريق، يجب أن يتوقف على صراحة. هذا رجل عسكري على العين وعلى الرأس وعلى قمة المؤسسة العسكرية المصرية بعد المشير طنطاوي، لكن ليس من حقه أن يفتي في السياسة، وليس من حقه أن يتخذ أراء مسبقة، وليس من حقه أن يصادر على أراء الشعب. طيب إيه رأي حضرتك نهدئ الجو ونترك سيناء ونترك فريق سامي عنان وتصريحاته ونعلق تعليقا سريعا على وثيقة الأزهر؟ هل تعتقد أن وثيقة الأزهر التي وافقت عليها كما أعلنوا يعني القوى السياسية، اللهم إلا بعض التيارات الإسلامية تحفظت، يعني فيها صورة إيجابية للشريعة الإسلامية؟ لأن كل خرج قال لك ما شاء الله الوثيقة دي رائعة، دي محافظة على كل حاجة، دي محافظة على مبادئ الشريعة، دي محافظة على عرف مصر. الكلام ده قالوه يعني البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، كل هؤلاء تكلموا مدحا في هذه الوثيقة. هو في الحقيقة لابد أن أحيي مولانا وسيدنا شيخ الأزهر، لأن الرجل لم يكذب علينا ووقف على الحياد بين المسلمين وبين غير المسلمين. نعم. الرجل هذه أصلا كارثة واحدة. الرجل لم ينتصر للإسلام. نعم. وقف على الحياد بين هذا وذاك، ولم يكن هذا هو دوره. ويكفي أن يعني هناك نقاط عديدة يجب الاحتجاج عليها والاعتراض عليها، لكن يكفي أن أقول لك الجملة التي قلتها أن المسلمين يحتكون إلى المبادئ الكلية للشريعة بينما غير المسلمين يحتكمون إلى الشريعة. ثم هناك نقطة مهمة جدا قد يتبادر إلى أذهان الناس أن غير المسلمين يقصد بهم النصارى. هذه هي الألغام التي تمرسوا على وضعها كي تنفجر فينا في يوم من الأيام. المعنى المباشر لغير المسلمين النصارى أو اليهود يا سيدي لا, لا, لا, لا فرق. لكن هذا ليس هو المقصود. البهائية مثلا وأنا نعم البوذية أي ديانة أخرى عبادة الفراعنة المنتشرة في أمريكا وهذا هم لا يقصدون العبادة أصلا وإنما يقصدون أن يضعوا عندك مسمار جحا الذي يتيح لهم ذات يوم أن يدفع بقوات المارينز إلى مصر. لست أدري كيف غافل شيخ الأزهر عن هذا. لست أدري كيف لم يورد لفظ أن مصر دولة إسلامية. لست أدري كيف لم يورد أن مصر ليست دولة علمانية. يعني شيخ الأزهر يعني عنده تخصص في الفلسفة ألم يدرك معنى العلمانية؟ وأنني بهذه المناسبة أنبه عدد كثير جدا من المثقفين طيبي يعني أو حسني أنية الذين لا يدركون المعنى الفلسفي الحقيقي لمعنى العلمانية. العلمانية حكمها الشرعي عند كافة علماء السنة الكفر. الدكتور عبد الوهاب المسيري مع احترامي الشديد جدا له وهو إنسان فذ وعظيم وحسم إسلامه لكن لم يدرك جيدا وقسمها العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. ليس هناك علمانية جزئية والعلمانية شاملة. ليس هناك نصف شرف ولا نصف كرامة ولا نصف شجاعة. هناك إما شرف وإما غيب شريف إما أمانة وإما خيانة إما إسلام وإما كفر وبينهما شعرة ليس بينهما كتب ولا تفسيرات. هناك العملية متصلة بالإيمان بالألوهية والربوبية. هل أنت مؤمن بمجرد الربوبية؟ الشيطان أيضا مؤمن بها. الشيطان يعرف أكثر منا أن الله موجود لكن هل أنت مؤمن بالألوهية أن الله مألوه يجب أن يعبد ويجب أن تنفذ شريعته؟ هذا هو الفصل بيننا وبينهم. وليعلن الليبراليون موقفهم من الدين وأنا سأكون أول من ينتخبهم لو أعلنوا أنهم مسلمون وموافقون على تطبيق كل بنود الشريعة الإسلامية. إنني حزين وعاتب على شيخ الأزهر وكنت أود وإنني أخاطبه بما يستحقه من احترام ليس لمجرد شخصه وإنما لمنصبه. فبالنسبة لشخصه هناك عتابات كثيرة ومرارات كثيرة لا أريد أن أتكلم فيها. لكن هل إذا كان هو يقف على الحياة فمن يقف مع الإسلام؟ كنت أريد أن أفخر به كما فخر النصارى بالأنبا شنودة عندما قال لو اختلف الدستور مع الإنجيل فإنني لا يمكن أن أترك الإنجيل. كنت أريد أن يقولها شيخ الأزهر. أنا حزين جدا يا شيخ الأزهر. أنا عاتب عليك وأنا أشكوك إلى الله. أنا وهناك نقاط أخرى كثيرة في التفاصيل لكن أول القصيدة لن أقول كفرا لكن أول القصيدة شيء سيء جدا. الباقي يعني هناك تفاصيل كثيرة كان يجب أن يصدر الشيخ له. وأريد أن أقول له أنه لو اتقى الله للحاكم لحقن دماء الأمة. لو أن شيخ الأزهر وقف وقال لا يوجد مواد فوق دستورية لا يوجد شروط معينة لكذا الإسلام لا يرضى بذلك الإسلام مع الحقيقة المطلقة ومع العدالة المطلقة ومع النزاهة المطلقة لو وقف شيخ الأزهر وقال ذلك لحقن دماء الأمة ولقطع دابر الفتنة لكنه لم يفعل. نعم. طيب أختم مع حضرتك لأن يعني الوقت الطيب مر سريعا وجري بنا. المقال الرائع الذي تفضلتم بكتابته اللي هو ذق منك أنت العزيز الكريم سألت فيه أسئلة لمبارك كثيرة وأطلقت فيها الجواب ولم تجب مما قلته له قل لي أيها الطاغوت من معك الآن الله أم الناس أم الشيطان فمن مع مبارك الآن؟ يعني عندما مات الحجاج ابن يوسف الثقفي قال الإمام حسن البصري أو تمنى الناس والإمام حسن البصري ألا يتوب. لا أخفيك وهذا شيء قد يكون سيئا أنني أتمنى ألا يتوب لأني أخاف أن يتوب، وحتى لو تاب فسوف يغفر له الله حقوق الله لكن لن يغفر له حقوق الناس أبدا. وبهذا المعنى أظن أن من معه هو الشيطان، ولكن الشيطان ليس معه فقط، إنما الشيطان مع كل من ينادي بمبادئ فوق الدستورية، كل من ينادي بدولة مدنية، كل من ينادي بتأخير الانتخابات، الشيطان مع أولئك جميعا، لكنه يشتغل بجد أكثر مع مبارك. ما زال يعمل؟ أظن أنه ما زال يعمل، وإلا كان قد تاب واعترف. فأنا يلخص يلخص يعني ما حدث في عهد الملك ومجلس المحاكمة، طرفة أطلق هذا الشعب الذكي الأبي المقهور عندما قيل أن مبارك عندما سئل أجاب أنه بريء وابنيه بأنهما بريئين وأنكر كل شيء فعندما سئل حبيب العدل قال أنا أعترف بذنوبي وسلم لهؤلاء الثلاثة وسأجعلهم يعترفون بعد ساعتين. يعني هذه طرفة تلخص الأمر كله، كلهم مذنبون وكلهم مجرمون. يعني كلمة أظن أننا نحتاج إلى ألفاظ جديدة في اللغة كي تصف حجم جرائمهم. الله. أنت تقول مجرما على إنسان قتل إنسانا، أم عن إنسان قتل الآلاف وعشرات الآلاف، عن إنسان سجن مئات الآلاف 20 عاما وأكثر، عن إنسان دمر أمة، عن إنسان حاول أن يهدم عقيدة ودينا، هذا ليس مجرما عاديا. يعني كم أريد أن أنحت من اللغة ألفاظا جديدة كي تكون في مستوى وصف هؤلاء الناس. حضرتك كلمت مبارك تقريبا سنة 92 92 كان في مقالة في الشعب. قلت له اكشف للأمة أن ما شاركت فيه لم يكن عاصفة الصحراء، وإنما كان المجد للعذراء، وهو اسم أخفاه إعلامك عن الأمة لغرض في نفس شامير وبوش. وقلت له في وقتها إلغي قانون الطوارئ، وافق على تغيير الدستور، إلغي الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وحوله إلى انتخاب حر، لا ترشح نفسك مرة أخرى، أوقف التعذيب، أوقف تزوير الانتخابات، أطلق حرية الصحافة والأحزاب حقا وصدقا، طارد الفساد والمفسدين، ضع الأسس لبناء مصر الحديثة، خطط لإعادة دولة الإسلام كما خطط بنو إسرائيل لإقامة دولتهم، ضع مع أقرانك خطة تتحقق ولو بعد 100 عام، إن بقاء أي أسرة من الأسر الحاكمة الآن في العالم العربي الإسلامي لمدة عام واحد أمر غريب، 10 أعوام معجزة، 20 عاما مستحيل، فأعرض عليهم إذن مشروعا لوحدة العرب والمسلمين لا يكتمل إلا بعد 100 عام، مشروعا لا ينتقص من سلطة، مشروعا يداوي جروح الأمة ويجمع جراذمها ويعيدها خير أمة أخرجت للناس. قلت أنت يا دكتور محمد لحسني مبارك افعل ذلك، تمحو حسناتك سيئاتك، تب إلى الله، وإن لك من مجد اكتوبر ما جعلنا ندعو الله أن يغفر لك، افعل ذلك فوالله لو جئت الله بملء الأرض ذنوبا لجاءك بمثلها حسنات، ولو تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، وليكن عيد ميلادك القادم آخر عيد ميلاد في السلطة، قد يكون هذا آخر حديثي لك ولعله آخر الاجتماع. تذكر هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام سنة 92. والغريب فيه ولم أكتشفه إلى الآن نبوءة أخرى، أنني قلت له أن استمر أي حاكم 20 عاما مستحيل، وهو فعلا أكمل بعدها 19 عام فقط ولم يكمل العام 20. نعم. وحضرتك قلت له على كل طلبات الثورة الذي يعني كل طلبات الثورة موجودة. هذا الكلام مقالك من سنة 92. نعم. ولهذه حتى انت عرضت عليه التوبة كمان. وكنت أتمنى أن يتوب فعلا، لكن الآن لا أتمنى ذلك. لو بقي عندك وقت أقول قصة عن هذه المقالات، كنت أنشرها في الشعب ولاقت شعبية هائلة، حتى أن الدكتور عاطف صدقي أيامها وكان رئيسا الوزراء كانت أعداد الشعب تنفذ فوق فور صدورها، حتى أن عاطف صدقي اتصل كان رئيسا الوزراء أيامها فاتصل بالدكتور حلمي مراد عليه رحمة الله وقال له لقد كنت مسافرا ولم أستطع تدبير العدد الرابع من هذه المقالات فأرجو أن ترسل لي عددا من عندك. صادفتني تهديدات هائلة من مباحث أمن الدولة من المخابرات، المخابرات العامة رئاسة الجمهورية، تهديدات حتى الموت حتى قتل الأطفال حتى تدبير جريمة، هذا من مباحث أمن الدولة. من المخابرات كانوا مهذبين، وأنا أقول لك أن الجيش دائما مهذب. قال لي الرئيس سيقابلك غدا ولكن توقف عن هذه المقالات. فقلت لهم أنا سفير للشعب المصري عند الرئيس، سوف يشرفني أن أقابله لكن في اليوم التالي سأنشر كل ما دار بيننا. تصاعدت تهديدات أمن الدولة حتى طلبوني في فرعهم في القاهرة ورفضت الذهاب إليهم، فهددوني أنهم إذا دخلوا قرية يعني خربوها وأفسدوها، وأنهم إذا دخلوا بيتي سيروعون أهلي. فرفضت ورفضت بإبان وكبرياء، قلت لهم ليس من حقكم ذلك، من حقكم أن تتصرفوا كمجرمين لكن بالقانون، ليس من حقك أن تطلبني لكن ليس من حقك أن تأمرني بالمجيء إليك. أصدر أمرا إلى نيابة أن الدولة تعتقلني إذا شئت أو تصرف كمجرم. قالوا لي سنأتي لك الليلة. فجلست وكان المقال الأخير، جلست وأنا في انتظارهم وواثق أنهم سيأتون وأنها الليلة الأخيرة في حياتي التي سأقابل الله بعدها. كان ذلك عام 92 لم يكن هناك انترنت بعد، فأخذت أضيف إلى المقال ما أريد أن أقابل به الله. كنت واثق أنني سأقابل الله بعد ساعات، يعني أنا من النوع الحر وكنت سأقابل تعذيبهم برد سيفضي إلى موتي في النهاية. فأخذت أكتب وأنا أترقب الطرق على الباب، وأعددت عدتي على الكمبيوتر. في اللحظة التي يطرقون فيها الباب سوف أطفئ شاشة الكمبيوتر وأشغل مفتاح الفاكس كي يرسل المقال إلى الشعب. جلست أكتب حتى الفجر، ففوجئت أنهم لم يأتوا وهم كالشيطان لا يظهروا إلا بالليل. فأدركت أنهم لم يأتوا، أرسلت بالمقال، كنت مجهدا جدا، أسندت رأسي على ذراعي، بعد قليل رفعت رأسي لأجد المكتب مليئا بالدماء. كنت أنزف، يبدو أن الضغط ارتفع ارتفاعا شديدا، وكان هذا تعبيرا ورمزا عن ما عانيته من هذا العهد وما أصابني من انفعال وأنا أكتب هذا الكتاب أو أكتب هذه المقالة. هذه قصة المقالات يعني. نعم، أنا عاجز عن شكر حضرتك وعن تقديري لشخصك الكريم، وأنقل لك تعبير مشاهدينا على شريط الرسائل وعلى صفحة القناة على الفيسبوك، برجاء كبير لفضلتك أن تكون معنا بصفة دورية ومستمرة على قناة الحكمة. بارك الله فيك، هذا شرف لي، وإذا يعني أتمنى أن تساعدني صحتي وظروفي على ذلك. نعم. لأن الالتحاق بقناتكم وهي من أكثر القنوات التزاما واحتراما، هذا شرف لأي إنسان أن يعمل معكم وأن يتشرف بكم. أنا شكر مقدر لحسن خلق حضرتك، وبإذن الله نتواصل ويعني ننفذ رغبة مشاهدينا أن تكون معنا دائما. جزاك الله كل خير وكل عام وحضرتك بخير، وقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خيرا، وكل عام والمشاهدين جميعا طيبين، والمجلس العسكري طيب، والفريق سامعنا طيب، ويسحب تصريحه إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله غدا، ألقاكم بإذن الله عز وجل في 10:30 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.